بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول ملخص لكتاب منهجية فقه السنة النبوية، قواعد ومنطلقات نظرية وأمثلة تطبيقية للأستاذ الدكتور عبد الله ابن ضيف الله الرحيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة طيبة في الحديث وعلومه. هذا الكتاب كأي كتاب لابد أن تهتم جدا بمقدمة الكتاب وبفهارسه وبمراجعه أيضا، إن كانت المراجع قد يعني تراجع في آخر البحث، لكن ما يهمنا هنا أن نقرأ جيدا مقدمة الكتاب لنعلم ما يريده الكاتب من هذا البحث. فهذا الكتاب ذكر الشيخ أن له مقدمة، وتكلم في أيضا بعد المقدمة عن الدراسات السابقة، وتكلم عن منهج البحث، ثم ذكر مبحثان قبل أن يبدأ في المنطلقات النظرية. مقدمة الكتاب تكلم الشيخ فيها عن أهمية الاحتكام إلى منهجية سديدة لفقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قال إن الموضوع ده هو موضوع قواعد المنهجية فقه السنة النبوية، يعني تبرز أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية، منها أهمية الاحتكام إلى منهجية سديدة لفقه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك خطورة الخطأ في تفسير الأحاديث مما يدخل الإنسان في التقول على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك أهمية تحديد هذه القواعد والمنطلقات نظريا وكذلك الأمثلة التطبيقية. وذكر الشيخ أن الخطأ في فهم النص له سببان رئيسان. السبب الأول خفاء معناه في ذاته على القارئ والسامع، خفاء معنى النص في ذاته على القارئ والسامع. والسبب الثاني للخطأ في فهم النص ما يبدو فيه من تعارض في ظاهره مع نص آخر، يعني في بعض النصوص يعني يظهر فيها تعارض لبعض الناس أو التباس لبعض الناس مع أحاديث مع نصوص أخرى. فيقول الخطأ في فهم النص له سببان رئيسان، خفاء معناه وكذلك ما يبدو فيه من تعارض في ظاهره مع نص آخر. ثم ذكر الشيخ أسباب رد الحديث الصحيح، ذكر أسباب رد الحديث الصحيح خطأ، وقال أن ذلك يرجع إلى أمرين، قد يكون الأمر يرجع إلى الأمرين معا أو واحد منهما. الأول طبيعة الناظر في النص والمتدبر فيه، يعني هذا الأمر يرجع إلى قارئ النص، إلى الناظر في النص، هل هو يفهم النص أو لا يفهم النص، هل يقبل النص أو لا يقبله، ويرجع ذلك إلى درجة فهم هذا الشخص وعلمه واختصاصه ودرجة إيمانه. والسبب الثاني أو الأمر الثاني قال طبيعة النص وروايته. يبقى السبب الأول أو الأمر الأول في أسباب رد الحديث يرجع إلى طبيعة الناظر، الشخص نفسه القارئ للحديث، والسبب الثاني يرجع إلى طبيعة النص وروايته، إلى طول الحديث وإيجازه، إلى روايته بالنص، روايته بالمعنى، إلى إراده كاملا، إراده مختصرا، إلى أثر الظرف الذي قيل فيه أو طبيعة الموضوع الذي قيل فيه، كل هذا يرجع إلى طبيعة النص. وقد أوتي بعض القوم في رد الحديث من هذين الأمرين، إما بطبيعة الناظر أو بطبيعة النص أو بهما معا. يقول أيضا الشيخ بريت السنة النبوية بأناس أخذوا أحد طرفي الأمر، في قوم يعني الناس كانت على يعني على طرفي نقيض، قوم أسرفوا في تفسير الحديث حسب الظاهر، خذوا ولهم قوم الظاهرية الذين أخذوا بظاهر الحديث ولم يلتفتوا إلى فقه الحديث أو لم يهتموا بفقه الحديث، إنما اهتموا بظاهر الحديث، وقوم أسرفوا في التأويل وعدم الالتفات إلى الظاهر، وكلا المسلكين خطأ كما أخبر المصنف. المصنف ذكر أن له كتابان مدخل لدراسة مشكل الآثار وهذا يرجع إلى السبب الأمر الثاني الذي ذكرناه هو طبيعة النص وروايته. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو يعود إلى طبيعة الناظر في النص، يعني الشيخ شاف السببين اللي هم من من من أجلهما يرد الحديث الصحيح وعمل في كل واحد منهم كتاب. السبب اللي هو طبيعة الناظر في النص عمل في الكتاب اللي معانا، وطبيعة النص ورواياته عمل في كتاب مدخل لدراسة مشكل الآثار. ثم ذكر الشيخ الدراسات السابقة، وهذا أمر مهم أن يعني أن يطلع الإنسان على الدراسات السابقة وأن يذكر من تفع به من دراسات سابقة. وذكر أن هذا الأمر الذي هو هذا البحث يعني فيه كتابات عديدة متفرقة في بطون الكتب، كشروح الأحاديث، ككتب شروح الأحاديث، منها ما هو مؤسس على منهج سليم مثل مثلا كتاب فتح الباري لابن حجر عليه رحمة الله، ومنها ما فيه نظر. وذكر أيضا من الكتب التي عنيت بهذا الأمر وإن كان الكلام فيها متفرق كتب مشكل الآثار وكتب أصول الفقه في بعض مباحثه. ويذكر الشيخ يعني وهذا من أمانته أنه بعد انتهاء من البحث وجد كتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط لدكتور يوسف القرضاوي عليه رحمة الله، وهذا البحث قد نشر في قناة إثراء، وهو بحث طيب، وهو بحث طيب للدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله ينمو عن علم لهذا الرجل عليه رحمة الله. وقال أنه يعني الشيخ المصنف قال أنه أفاد منه، وذكر أن الكتاب ذكر ضوابط على وجه الإجمال، أما هو فقد ذكرها على وجه التفصيل. منهج بحث الشيخ ذكر أنه اعتمد في البحث على الأحاديث الثابتة وفق منهج المحدثين، وأنه انتهج منهج الاحتكام إلى الدليل الذي تقوم به الحجة وهو ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مبحثين، المبحث الأول تمهيد في مقدمات عامة في الموضوع، والمبحث الثاني أهمية السنة النبوية، أهمية السنة النبوية. المبحث الأول تمهيد في مقدمات عامة في الموضوع، ذكر فيها يعني ستة ذكر فيها ستة نقاط. النقطة الأولى اختلاف مناهج الناس في فقه النصوص. النقطة الثانية منهجية الفقه المطلوب تحصيله، منهجية الفقه المطلوب تحصيله. النقطة الثالثة ركائز فقه الدين. النقطة الرابعة فقه نصوص السنة في هذا العصر. النقطة الخامسة أحاديث في سمات منهجية. النقطة السادسة والأخيرة منطلقات يقررها الشافعي رحمه الله. ثم وضح هذه النقاط فقال فأخبر في اختلاف مناهج الناس في فقه النصوص، قال أن هناك مناهج مستنبطة في أصولها ومنطلقاتها من الكتاب والسنة ومؤسسة عليهما، وهذه مناهج يعني مرضية ومناهج سليمة، وهناك مناهج مؤسسة بصورة مستقلة عن الكتاب والسنة، وإن كانوا يعني أصحاب هذه المناهج يلتمسون المخارج من الكتاب، مخارج هذه المناهج من الكتاب والسنة. ثم ذكر الفقه، ذكر الفقه المطلوب تحصيله، وقال أن الفقه فقهان، فقه الألفاظ بمعرفة معانيها في اللغة مجردة، يعني إن أنت تعرف معنى اللفظ في اللغة، وفقه العقلي والقلبي أن يعيش الإنسان مع المعنى ويتفاعل معه ويخضع له. وقال العبرة بالربط بين نطق اللسان وقناعة العقل وعقد القلب. في كثير من الناس يعني تعيش مع اللفظ الحديثي فقط، وفي بعض الناس تعيش مع معنى الحديث يعني دون لفظه، ولا بد للإنسان أن يجمع بين اللفظ ومعناه اللغوي وبين يعني فقهه وما تحته من فوائد ودروس وعبر، كي يعني يتفاعل مع هذا الحديث ويعيش معه ويتأثر به، ثم يطبق ما فيه من دروس وعبر. وذكر الشيخ حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقال المعلوم للناس جميعا أن ذلك يوضح أهمية العمل الصالح وشروط العمل الصالح والإخلاص إلى غير ذلك، لكن لم يعني ذكر أن هناك من لم يلحظ قضية أهمية صلاح المجتمع بالنسبة للفرد وأهمية أن تكون صحبة الإنسان كلها صالحة، لأن لو التالت ده العبد الثالث أو الرجل الثالث إلا بيكون صالحا لما خرج خرجوا من هذه من هذا المأزق وماتوا جميعا. فذكر يعني هذا يعني استنباط قد خفي على الكثير فهو يريد أن يعيش الإنسان ويتفاعل مع الحديث ليخرج كل ما فيه من دروس وعبر حتى وإن كانت خفية. ثم ذكر الشيخ النقطة الثالثة، ما زلنا في التمهيد في المقدمات العامة في الموضوع. النقطة الثالثة هي ركائز فهم الدين، وذكر فيها خمسة ركائز: الإخلاص، النص الشرعي، فهم النص الشرعي، الأخلاق الحميدة، التطبيق الموفق. وطبعا الإخلاص ذكر أنه لم ينبغي للعبد أن يعرف مفهومه ومقاييس وجوده وعدمه ومظاهره وكذلك ومظاهره، وأن يعلم النص الشرعي، هذا ركيزة أخرى، النص الشرعي، الوقوف عليه والتثبت من صحته ومقاييس التثبت. يعني لابد أن يكون له علم بميزان معرفة ثبوت الحديث من عدمه. كذلك لا يتوقف الأمر على النص الشرعي، بل لابد من فهم هذا النص الشرعي، وأضف إلى ذلك الأخلاق الحميدة، ثم التطبيق الموفق والعناية بكل من الفقه النظري والفقه العملي. ثم ذكر الشيخ حفظه الله فقه نصوص السنة في هذا العصر، وتكلم عن جهود العلماء في تخصص السنة وعلومها، وإن كان ذكر بعض الملحوظات، وأخبر أن العناية أن هنالك من يعتني بعلوم الحديث ومصطلحه بشكل أكبر من عنايته بنصوص السنة، من عنايته بفقه السنة، بفقه الأحاديث نفسها. كذلك يقول أن هناك أحاديث يتطلب فيها الأمر دراسة متأنية لفقهها فقها معاصرا، ويأخذ في الحسبان المسائل المستجدة ومشكلات هذا العصر. وذكر أن من مستجدات هذا العصر إبراز بعض المعجزات الإلهية، وقال أنه أمر ينبغي العناية به لأمرين: لتوضيح هذا الدين وفهمه فهما سليما، وكذلك الدعوة إليه دعوة شرعية سليمة على مستوى العصر. وذكر أن من الدراسات الحديثة المطلوبة التربية وأساليب التعليم، الوعظ والخطابة، دلائل قضايا الإيمان بالله في الأنفس وفي الآفاق، كل ذلك مع مواكبة الدراسات الحديثة العصرية. وذكر أيضا أنه ينبغي أن يعني نستغل هذا التقدم في الوسائل الحديثة في الدلالات الإحصائية للأحاديث النبوية، دراسة عدد تكرار الموضوعات في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب الفقه الحديث، مثلا عدد مرات ورود الجنة في الأحاديث، في عدد مرات ورود النار، الرحمة إلى العذاب، إلى غير ذلك. وقال يعني يدعو كل صاحب تخصص أن يخدم دينه بالطريقة التي يعني ينفع بها الإسلام. ثم ذكر أحاديث في سمات منهجية، فمن هذه الأحاديث التي ذكرها يعني تعتبر سمات، ونستخرج منها سمات منهجية لهذا الفقه. حديث مثلا: إنما الأعمال بالنيات، إنما أنا رحمة المهداة، يعني ويركز على أهمية أن يستشعر الناس في كلام الدعاة والعلماء رحمة الدين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن هناك بعض الناس تنفر من الدين بطريقتها المنفرة وبغلظتها. قال أيضا حديث: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. وحديث: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. يقول: ينبغي تحاشي التعمق في تطبيق قاعدة السد الذرائع، حتى أغلق بعض الناس أبوابا لم يغلقها الله تعالى. وذكر حديث: وما سكت عنه فهو عفو. وذكر مثالا على ذلك، وهو القراءة الشرعية رقية للمريض عن بعد، يعني مثلا عن طريق الهاتف مثلا أو عن طريق الإنترنت. قال: هذا لا أمر، يعني لم نجد تحريما له في كتاب الله ولا سنة رسول الله، فلما نحرمه وهو مسكوت عنه أو معفو عنه. أيضا ذكر حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس فيه فهو رد. والرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وحديث: لا ضرر ولا ضرار. وذكر أنه يعني من هذه الأحاديث نستأ ومن غيرها نستخرج سمات لهذا الفقه. ذكر بعض السمات، منها محال أن يكون الخطأ في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا النسخ لا يثبت بالظن والاحتمال إنما يثبت بالدليل. ثم ذكر الشيخ، ختم هذا المبحث الأول بمنطلقات فقهية يقررها الإمام الشافعي، يقررها الإمام الشافعي في كتابه المافع الرسالة. وأنا يعني أوجه نظر إخواني وأخواتي إلى كتاب هام في شرح الرسالة، وهو كتاب يعني قد يكون ليس مشهورا لكنه كتاب عظيم جدا، وهو سبك المقالة للشيخ المبارك محمد ابن عبد العزيز المبارك، وهو موجود على يعني قناة الكتب المصورة على التليجرام. يقول في من هذه المنطلقات المنهجية التي يقررها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة، الذي يعني فك رموزه وبعض الأمور الخفية فيه الشيخ المبارك محمد بن عبد العزيز المبارك في كتابه كما قلت سبك المقالة. يقول من المنطلقات أو من القواعد التي قررها الإمام الشافعي وجوب العمل بالحديث ووجوب طاعة الرسول، وأن الحديث بيان للكتاب، الحديث الثابت لازم لجميع من عرفه، أن ينكروا على من رد الحديث الصحيح، كل الأحاديث متفقة وما كان ظاهره التعارض أمكن الجمع بينه، الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، وهذه مسألة خلافية، لكن الشافعي ينتهج هذا المنهج، أن الكتاب القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، والسنة لا تنسخ إلا بالسنة، وهذا الكلام قد يعني وضحه في كتابه الرسالة. ثم هذا المبحث، هذا ما ذكرناه من نقاط ست موجودة يعني تحت المبحث الأول، هو تمهيد في مقدمات عامة في الموضوع. المبحث الثاني أهمية السنة النبوية، وذكر فيها الشيخ نقطتين. النقطة الأولى، لا فرق في الطاعة والأهمية بين الكتاب والسنة، بين الوحيين الكتاب والسنة، وهنا الشيخ يعني يقصد لا فرق بينهما في الطاعة والأهمية، يعني لا يقصد في القدسية، طبعا كتاب الله لا يضاهيه كتاب فوق كل شيء، لكن يقصد في الطاعة والأهمية، لا يفرق الإنسان بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر الشيخ أن حديث معاذ ابن جبل وما ذكر فيه من الترتيب أنه قال كتاب الله ثم سنة رسول الله ثم قال يعني أجتهد برأيي ولا قالوا أو لا يعني لا يقصر في اجتهاده، فقال أن ثم هنا لا تقتضي الترتيب، ويعني وإن كان الحديث في سنده ما قال بعض العلماء صححه والبعض الآخر ضعفه، فذكر أن ثم لا تقتضي يعني الترتيب، يعني لابد أن ننظر في كتاب الله أولا ثم إن لم نجد دليلا ننظر في سنة رسول الله، فذكر يعني أن ثم هنا لا تقتضي الترتيب كما يعني هو موضح في أحاديث أخرى وشروحات هذه الأحاديث. ثم ذكر حوارا مع ملحد وهو رشاد خليفة، وهذا الحوار لا يختصر، ينبغي لطالب العلم أن يقرأه، لأنه صراحة يعني حوار شيق مع ما فيه من ملغصات من كلام رشاد خليفة الذي مات مقتولا، يعني هذا الحوار ينبغي أن يقرأه الإنسان ويستخرج ما فيه من عبر وعظات وفوائد من طريقة هذا الجدال وهذه المناظرة. وكان في ضمن هذا الحوار يعني أن هذا الرجل كان يقول يعني كان له مسجد يسمى مسجد التوحيد، يسمى مسجد التوحيد، قال أنه يكتفي بشهادة أن لا إله إلا الله، وأنه يعني لا يعترف بشهادة أن محمد رسول الله، ويقول للشيخ وأهل السنة أنكم تعبدون محمدا، والشيخ قال له كيف تعيش بلا سنة، وذكر له يعني الدلائل أنه لا ينبغي، الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا سنة، ثم ذكر هذا هذا الرجل رشاد خليفة أن في نهاية حواره أن القرآن قد زيد فيه آيتان، يعني الآيتين الأخيرتين من سورة التوبة، والحوار ماتع ينبغي لطالب العلم أن يقرأه وأن يستفيد منه. هذا هو الملخص الأول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الملخص الثاني لكتاب منهجية فقه السنة النبوية. الملخص الثاني سيكون عن المبحث الثالث، وهو مبحث طويل تكلم في الشيخ فيه عن منطلقات منهجية لفقه السنة، وعد 31 منطلقات منهجية لفقه السنة، وعد 31 منطلقا. بدأ بمنطلق الأول وهو القناعة بوجوب الأخذ بالقرآن والحديث معا في آن واحد، وانتهى بالمنطلق 31 وهو عدم تفسير الأحاديث والآيات بما يتعارض مع السنن الإلهية في الكون والخلق والحقائق العلمية. في هذا الملخص سيكون الكلام عن 5 منطلقات. المنطلق الأول القناعة بوجوب الأخذ بالقرآن والحديث معا في آن واحد. المنطلق الثاني معرفة طريق العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنطلق الثالث الرجوع إلى بقية روايات الحديث الواحد. المنطلق الرابع الرجوع إلى بقية النصوص الشرعية في الموضوع. المنطلق الخامس والأخير في هذا الملخص الوقوف على الحديث بلفظه لا بمعناه. المنطلق الأول وهو القناعة بوجوب الأخذ بالقرآن والحديث معا في آن واحد، يعني الشيخ هنا يعني يريد أن يبين خطأ من يقول ننظر أولا عن دليل في كتاب الله تبارك وتعالى فإن لم نجد فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذا يعني أمر خاطئ، فنأخذ الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آن واحد، فلا ننتظر ألا نجد نصا في كتاب الله حتى ننظر في السنة. لا، نأخذ، قد يكون هناك أدلة في السنة أصرح من أدلة القرآن في نفسه الوقت. يقول والدليل على ذلك استدل بأدلة، منها من يطع الرسول فقد أطاع الله. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وكذلك حديث المقدام ابن معد كرب وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. إذن هناك يعني هذا يدل على أن، يعني الشيخ لم يذكر هذين الحديثين، لكن هذا يدل على أن الأدلة تؤخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في آن واحد. المنطلق الثاني معرفة طريقة العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يريد الشيخ هنا أن يبين كيفية التحقق في لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يشترط شرطان: الأول ثبوت الحديث وصحته، يبقى لابد أولا الحديث اللي قدامي أتثبت من وجوده ومن صحته. ثانيا بعدما تأكدت من ثبوت الحديث وصحته أفهم الحديث فهما صحيحا، وذلك له شروط أيضا. يعني واستدل الشيخ على يعني قصة لابد من ثبوت الحديث وصحته، وقال أن من لم يتثبت من الحديث وذكر الحديث بدون تثبت يخشى عليه أن يكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال في الشرط الثاني في فهمه فهما صحيحا، يعني العمل به على معناه الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تنزيل الحديث الصحيح على غير معناه ترك للنص. يعني أنت لو أنزلت الحديث الصحيح على غير معناه الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تركت النص وأعرضت عنه، بل وحرفت الحكم الشرعي. وذكر الشيخ أننا أمام ثلاث حالات. الحالة الأولى في مبدأ الأخذ بالحديث الصحيح، الأخذ بالحديث الصحيح على معناه الصحيح ده أولا. ثانيا يبقى الأخذ بالحديث الصحيح على معناه الصحيح، دي الحالة الأولى وهي الحالة المرتضى التي يرتضيها الله ورسوله، أن تتثبت وأن تتأكد من صحة الحديث ثم تفهمه فهما صحيحا. الحالة الثانية هو صرف الحديث عن معناه الصحيح، الحديث صحيح لكنك صرفت الحديث عن معناه الصحيح بقصد أو بغير قصد، فهذه حالة ليست بمرضية. والحالة الثالثة الإعراض عن الحديث الصحيح وعدم التسليم له، وهذه أشد خطرا، وهذه أشد خطرا. فكل من الحالتين الأخيرتين فيها إعراض عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ لابد من مراعاة الشرطين معا، ولا يعني تحقق الشرط الشرط الأول تحقق الثاني. يعني مش معنى الحديث يكون صحيح إن فهمه إن يعني لازم فهمه يكون صحيح، ممكن يستدل أحد العلماء أو أحد طلبة العلم بالحديث وهو صحيح ولكنه يعني ينزله على معنى غير صحيح أو يفهمه فهما غير صحيح، وبذلك يكون قد صرف الحديث عن معناه، ويكون قد ترك الحديث وحرف الحديث وحرف الحكم الشرعي. يقول الشيخ التأويل الباطل استنادا إلى الحديث الصحيح قد يكون في أحيان كثيرة خطرا من أخطر من الاختلاق والكذب. يعني الكذاب معروف أنه كذاب، لكن ممكن يكون واحد صالح أو طالب علم مبتدئ أو عالم ليس بمتخصص في يعني في علم الحديث مثلا، فيبدأ يفهم الحديث فهما غير صحيح، فهذا التأويل الباطل الذي تأوله يكون أخطر أو أشد خطرا من الاختلاق والكذب لأسباب ذكر الشيخ له أسبابا. أن اكتشاف الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهل من اكتشاف الخطأ في فهم وتأويل الحديث. يعني عندنا العلماء المحدثين يعني قد صنعوا لنا منهجية تبين بسهولة ويسر الحديث الكذب عن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخطأ الذي يحدث في التأويل هذا يعني قد يخفى على كثير من الناس. وذكر أيضا أن المفسر للحديث بغير معناه كثيرا ما يخدع غيره بحيث يصعب اكتشاف ذلك. وقال أيضا إن صلاح الرجل وتخصصه أحيانا قد يخدع في ذلك حينما يعني يفهم الحديث فهما غير صحيح. يعني أقول لك الرجل ده رجل علامة وقد يكون متخصص مثلا في علم التفسير وعلوم القرآن، لكنه فهم الحديث فهما غير صحيح، فقد يخدع الناس منصب هذا الرجل أو مكانته أو تخصصه الذي هو فيه. أيضا صحة الحديث قد يتخلع بها بعض الناس عن مهمة متابعة الشرط الثاني وهو فهمه وفهم صحيح. يقول لك طالما الرجل فعلا في الخطبة وفي الدرس استدل بحديث صحيح، لكن ليس معنى أنه استدل بحديث صحيح أن فهم هذا الحديث فهم صحيح. المنطلق الثالث الرجوع إلى بقية روايات الحديث الواحد. يعني الحديث في حديث أمامي لابد أن أنا أجمع جميع طرق هذا الحديث، جميع الروايات لهذا الحديث حتى يعني أفهم الحديث فهما جيدا، لأن الحديث قد يأتي مختصرا فبالتالي أريد الحديث الكامل، وقد يأتي الحديث مجملا وبالتالي أريد الحديث مفصلا، وقد يأتي في الحديث شيء من المبهمات وبالتالي أريد أن أجمع روايات الحديث أو طرق الحديث من أجل أن أفهم أو أن أبين ذلك، أن يتبين لي هذا المبهم. فيقول الشيخ روايات جمع روايات الحديث الواحد تكتمل بها الصورة ويدرك بها المراد بالحديث على وجهه. وذكر الشيخ أمثلة أربعة على ذلك. ذكر حديث كفارة اليمين، وذكر حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، وحديث خلق الله آدم على صورته، وحديث إخراج النبي صلى الله عليه وسلم التبرى أي الذهب من بيته. حديث كفارة اليمين ذكر الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية أخرى إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير وكفرته. ففي الرواية الأولى ذكر يعني أن الكفارة بعد الحنث، وفي الرواية الثانية ذكر أن الكفارة قبل الإيه؟ قبل الحنث. ويرى المصنف هنا يقول الظاهر يعني الذي يتضح من الأحاديث وجوب الكفارة بسبب الحنث في اليمين، سواء تقدم الحنث أو تأخر، سواء تقدم الحنث أو تأخر، يعني الواحد لو كفر قبل أن يحنث أو كفر بعد أن يحنث، يرى المصنف هنا أن الأمر يعني أن الأمر سواء. وهذا قول جمهور الفقهاء أن الإنسان إذا كفر قبل أن يحنث أو كفر بعد أن يحنث لا حرج في ذلك، أن يكفر قبل أن يحنث يعني قول جمهور الفقهاء أنه يجوز ذلك. يقول ذكر في الحديث في بعض الحديث أنه يعني قدم الكفارة، وفي الأحاديث الأخرى أنه أخر الكفارة، فهذا يدلل في نظر المصنف على استواء الأمرين في حكم الله تعالى. ويعني استدل الشيخ على ذلك يقول ومما يؤكد ذلك مجيء الحكم في كتاب الله مطلقا، ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وقال بعدما يعني قال يعني ذكر أن هنالك من يعقد الأيمان قال فكفارته إطعام 10 مساكين، بعد أن ذكر تعقيد اليمين ذكر فكفارته إطعام 10 مساكين كما قال الله ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، فذكر الكفارة مباشرة بعد تعقيد اليمين، وهذا يدلل على أن الكفارة يعني قد يعني يقدمها الإنسان قبل أن يحنث في يمينه. وأيضا أشار إلى إشارة البخاري في ترجمة الباب باب الكفارة قبل الحنث وبعدها. ده المثال الأول اللي هو كفارة اليمين قبل أو بعد الحنث. المثال الثاني إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. يقول الحديث الأول إن العبد، والحديث عند البخاري إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. يعني يقول الشيخ قد يتوهم من ذلك أن الأمر يعني يكون بلا سبب، أو قد يحير ذلك بعض الناس ويشعرهم بقلق وعدم طمأنينة، يعني أنا عمال أعمل أعمال صلاحة ممكن مرة واحدة أنقلب وأعمل بعمل سيء في آخر حياتي، وبالتالي يشعر الناس بقلق وعدم طمأنينة، ويعني قد يتوهم أن هذا الأمر سيحدث يعني لأي أحد. لكن الشيخ يقول الرواية الأخرى في البخاري أيضا التي فيها زيارة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذن هذا اختصار الحديث أدى إلى يعني مثل ذلك الفهم الذي قد يعني يفهمه البعض. وقال كلمة يعني وددت أنه لو يعني قال غيرها، يعني قال أن بعض الناس قد تتوهم أن الأمر بمجرد الإرادة الإلهية، أن الإنسان هيموت على حسن خاتمة أو سوء خاتمة، وهذا أمر يعني لو اختار كلمة غيرها كان أفضل، بمجرد الإرادة الإلهية، لأن كل شيء بإرادة ربنا سبحانه وتعالى، فإن أضل أحدا فبعدله وحكمته، وإن هدى أحدا فبفضله وبرحمته، ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل حينما يعني يختم لإنسان بخاتمة السعادة فهذا بفضله وبرحمته، وحينما يختم لإنسان بخاتمة السوء فهذا بعدله وبحكمته سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فيعني يقول الرواية فيما يبدو الناس، وكأنها بيّنت أن أعمال هذا الرجل لم تكن بإخلاص أو لم تكن يعني بإيمان، إنما كانت عن رياء أو عن نفاق. المثال الثالث، وهذا المثال الذي أحدث يعني لغطا على التفاعلية، وهو حديث خلق الله آدم، اللي هو خلق الله آدم على صورته. تكلم الشيخ على يعني إن كثير من السلف أو بعض السلف ذكروا إن هذا الحديث ليس مقصودا على ظاهره، وإن سورته هنا تعود إلى الله عز وجل. وقال يعني إحنا لا ندعي أن السلف أن معصومون، بل يقول يعني نظريا يعني هؤلاء السلف ليسوا بمعصومين فقد يخطئون. وقال أن هناك روايتان، رواية واضحة وأخرى غير واضحة. ذكر أن هناك روايتين، رواية واضحة وأخرى غير واضحة، وقال أن غير الواضحة ترد إلى الواضحة فيتضح المعنى. وذكر أن الصيغة الأولى حديث أبي هريرة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، والصيغة الثانية إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. يقول الاستشكال جاء من الصيغة الثانية، فإن الله خلق آدم على صورته في الحديث الآخر. ويقول هنالك رواية ضعيفة، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، ورواية على حد يعني قوله غير محفوظة، إن الله خلق آدم على صورة وجهه، وكذلك حديث فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن. قال المصنف الأخذ بالظاهر ليس صحيحا لثلاثة أمور جوهرية. أن هذا الظاهر ليس هو المعنى الوحيد المتبادر للذهن لاحتمال عودة الضمير إلى آدم عليه السلام، بدليل في قوله في الحديث الأول خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فيقول لك أن طوله 60 ذراعا دي يعني قد تؤكد أو قد تدلل على أن الضمير عائد على آدم عليه السلام. ثانيا أن هذه اللفظة تفسر باللفظة الأخرى في الحديث الآخر. ويقول ثالثا ما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة وأصول منهج أهل السنة والجماعة من نفي مشابهة الخالق للمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم ساق كلاما للذهبي في إمرار مثل هذه الأحاديث دون الخوض في الكيفيات، وخطأ يعني كلام الذهبي في ذلك مع اعترافه بإجلاله واحترامه للإمام الذهبي. تعقيب على هذا الكلام حتى لا يصير لغة في هذه المسألة، يعني لأهل العلم في هذا الحديث أقوال، فمنهم من يرى الكف عن الخوض في هذا الحديث ومثله من الأحاديث التي في يعني فيها تشابه أو فيها اشتباه أو فيها التباس. ويعني حتى يعني قال أهل العلم أنه هذا أن هذا الحديث لا يراد منه ظاهره بإجماع المسلمين. ومنهم من سلك مسلك التأويل فيجتهد، يعني الشيخ هنا أخذ بقول يعني سبقه إليه آخرون، سبقه إليه الشوكاني والعلامة المناوي وأيضا النووي، يعني الإمام الشوكاني والإمام المناوي والنووي سبقوا الشيخ إلى هذا القول أن الضمير عائد إلى آدم عليه السلام. وهنالك من قال أن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية أخبر أن هذا قول أكثر السلف، وهذا كان متقرر أو متقرر أو ثابت في القرون الثلاثة الأولى. وذكر ابن عثيمين عليه رحمة الله أن هذا الحديث يعني الضمير فيه يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وقد يعني يتأول على تأويلين. التأول الأول على يعني في قوله إن الله تبارك وتعالى خلق آدم على صورته، قال هنالك قول أي صورة اختارها الله سبحانه وتعالى وأضيفت الصورة إلى الله تشريفا، وقال أو مجرد الصورة، يعني صورة يعني حينما يقول صورة خلق الله آدم على صورته لا يعني مماثلة صورة الله تبارك وتعالى لصورة آدم عليه السلام، فمجرد الصورة لا يقتضي المماثلة. واستدل بدليل قوي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. فهل يدخل الناس أهل الجنة يدخلون الجنة بصورة القمر والقمر أكبر يعني أكبر من يعني الناس أو أكبر حجما من الناس، وبالتالي فلن تكون صورة الناس كالقمر في هيئة القمر تماما بتمام، وبالتالي لا يعني أن هنا صورة وأن هنا صورة وأن هناك تشابه لا يعني مماثلة الصورة للصورة. المثال الرابع في هذا المنطلق حديث إخراء النبي صلى الله عليه وسلم التبرة من بيته، والحديث فيه إسراع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من صلاته، فلما تعجب الصحابة من سرعة انصراف النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يحبسه يوم القيامة حينما يقف من يد الله سبحانه وتعالى فأمرت بقسمته. قد يظن ظن أن في هذا الحديث تحريما لجمع المال وتحريما للادخار وغير ذلك، لكن الرواية الأخرى يعني التي ذكرها الشيخ تبين مقصد النبي، وهي: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. فهنا يقول خلف تبرا من الصدقة، والمعنى هنا من الصدقة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد هنا يبين أهمية الحفاظ على أموال المسلمين ووجوب أداء الأمانة. المنطلق الرابع: الرجوع إلى بقية النصوص الشرعية. ما الفارق بين المنطلق الثالث والرابع؟ الثالث المقصود فيه المقصود به أن احنا نجمع روايات الحديث الواحد، أما المنطلق الرابع الرجوع إلى بقية النصوص الشرعية في الموضوع سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تتضح الصورة. فيقول أننا في قد ذكرنا شرطين: الشرط الأول التثبت من صحة الحديث، الشرط الثاني التحقق من فهم النص في ذاته فهما صحيحا. وقال الشيخ: فلنضف شرطا ثالثا وهو التحقق من فهم النص مع فهم باقي النصوص بالإضافة إلى باقي النصوص في الباب. يبقى هنا كأن هنالك ثلاثة شروط: الشرط الأول التثبت من صحة الحديث، الشرط الثاني فهم الحديث فهما صحيحا في ذاته فهم النص في ذاته فهما صحيحا، الشرط الثالث فهم النص مع غيره من النصوص الواردة في هذا الباب. ثم ذكر الشيخ أمثلة للرجوع إلى الأحاديث الأخرى: حديث من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. يقول: هذا الحديث ليس على إطلاقه، ولكنه مقيد بما جاء من أحاديث أخرى من في بيان الأعمال التي يقوم بها المصلي إذا شك في صلاته. يعني ليس بمجرد الشك يسجد الإنسان سجدتين، بل هنالك أعمال أخرى قد يفعلها مع السجدتين. يقول: ومقيد أيضا بما جاء في بيان موضع السجود قبل أو بعد السلام. الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أو رواية من الروايات الأخرى: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. يعني لو كان صلى خمس ركعات يعني هذه السجدتين التي صلهما تعتبر يعني تعتبران شفعا لهذه الركعة الخامسة، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. فهنا الشيخ يقول: لا يكفي السجدتان فقط هنا عندما يشك، بل أولا اطراح الشك، أول عمل هعمله في الصلاة اطرح هذا الشك، ثانيا البناء على ما استيقن، مش هصلي سجدتين بس، لا ده كمان أنا هبني على اليقين، أنا شاكك ثلاثة ولا أربعة يبقى ثلاثة، شاكك اثنين ولا ثلاثة يبقى اثنين، ثم أسجد سجدتين للسهوي قبل السلام أو بعد السلام. المنطلق الخامس والأخير في هذا الملخص: الوقوف على الحديث بلفظه لا بمعناه حتى نتحاشى الخطأ المحتمل الذي قد ينتج عن الرواية بالمعنى، بغض النظر عن حكم الرواية بالمعنى. طبعا معروف الخلاف اللي فيها، هناك من أجاز وهناك من منع وهناك من فصل وهناك من شرط يعني فصل وشرط شروطا للرواية بالمعنى. المثال الأول في هذا المنطلق هو الوقوف على الحديث بلفظه لا بمعنى. أيضا ذكر حديث إن الله خلق آدم على صورته، ذكر الحديث هذا أيضا يعني يصلح أن يكون مثالا للوقوف على الحديث بلفظه لا بمعناه، عشان نرجع للفظ الحديث لا كما رواه يعني في قول الشيخ أو في ظن الشيخ أن البعض رواه بالمعنى، فقال على سورة الرحمن مثلا كما في الحديث في الرواية التي قال أنها ضعيفة. وذكر الشيخ هنا كلام النووي عليه رحمة الله، يقول: وكأن من نقله رواه بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك. المثال الثاني: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال الشيخ هنا الرواية الأخرى تقول: كان إذا أصاب ثوب أحدهم وهذه رواية عند البخاري كان إذا صاب ثوب أحدهم. فالرواية الأولى يعني يفهم من ظاهرها أنه كان يقرض جلده إذا أصابه بول، وفي الرواية الثانية أنه كان يقرض الثوب الذي أصابه البول. ونقل نقلا جيدا للإمام ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري يقول وقع في رواية مسلم جلد أحدكم. قال القرطبي مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها، يعني ده يعتبر تأويل ثالث هنا أو معنى ثالث، إن الجلود اللي كانوا يلبسوها يعني يقطع هذا الجلد الذي كان يلبسه. وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه. تعرف طبعا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني هؤلاء بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، وكان مثلا توبتهم أن يعني توبتهم من عبادة العجز أن يقتل بعضهم بعضا كما جاء في الآيات. ويقول هنا ويؤيده رواية أبي داود ففيها كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري قال ابن حجر لكن رواية البخاري صريحة في الثياب، فلعل يقول فلعل، وهذا أيضا من يعني علم الشيخ ومتانة فهمه، فقال فلعل حتى لم يجزم، فلعل بعضهم رواه بالمعنى. وذكر مثالا آخر في قراءة البسملة يعني قبل الفاتحة في الصلاة الجهرية. الحديث المروي عن أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، وفي رواية فلم يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية أخرى لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ففي هذا يعني بجمع الروايات فهمنا أن يعني أنس رضي الله عنه يريد بقوله فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أنه لم يكن يسمع منهم الجهر بالبسملة، ولا يعني ذلك أنهم كانوا لا يقرؤون البسملة في افتتاح سورة الفاتحة. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن وسنة النبي العدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا التخيص الثالث لكتاب منهجية فقه السنة النبوية. في هذا التلخيص سنتناول منطلقات فهم السنة النبوية من المنطلق السادس إلى المنطلق الثالث عشر. المنطلق السادس عنوانه الاطلاع على سبب ورود الحديث إن كان له سبب، والسابع ربط النص بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية المقررة، والثامن مراعاة مدى إرادة النسخ بين النصوص، والتاسع مراعاة مدى إرادة العموم أو الخصوص بالحديث، والعاشر الفقه اللازم للغة العربية ومدلولات ألفاظها وأساليبها واستعمالاتها، الحادي عشر التثبت من الدلالات المقصودة بألفاظ الحديث، الثاني عشر إدراك العلاقة بين العقل والنقل والأخذ بكل منهما، الثالث عشر التفريق بين الروايات المرفوعة والموقوفة والروايات الموصولة والمرسلة. في المنطلق السادس الاطلاع على سبب ورود الحديث إن كان له سبب. يقول المصنف سبب ورود الحديث له دور في توضيح المقصود بالحديث، وذكر في الهامشي أن هناك مؤلفات كاللمعي في أسباب ورود الحديث للسيوطي، وكذلك البيان والتعريف بأسباب ورود الحديث الشريف للحسيني. ذكر من الأمثلة، ذكر عدة أمثلة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام، لما وقال في رواية أخرى إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. يعني يقول لما نزلنا الواقعة على سبب ورودها أدى ذلك إلى فهم الحديث. ومعنى الدافة هنا هم يعني قوم من الأعراب فقراء قدموا المدينة، إنما نهيتكم من أجل الدافة. فلما علمنا سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار النهي عن النهي يعني سبب النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحم الأضحية، علمنا لما علمنا السبب أنه من أجل الدفة، فهمنا علة النهي أن العلة مجيء الدفة. وذكر أن الحكم يدور يعني ذكر أن هذا الحكم يدور مع التي يعني إذا ما جاءت الدفة مرة أخرى يعني هنا ينهى عن ادخار الأضاحي، وإن لم تجئ الدفة فالحكم أنه يجوز للإنسان أن يدخر من أضحيته فوق ثلاثة أيام. وذكر حديثا آخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والنخير، يقول أنه قد نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. ذكره هنا الشيخ النسخ، ويعني لا أدري لماذا جاء به هنا تحت الاطلاع على سبب ورود الحديث، يعني قد يكون المراد أنه نهى عن هذه الظروف أو هذه الأوعية لأنها كانت يعني يحدث فيها الإسراع على الأذكار، فلما يعني لما كان هذا في بدء الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم بعد ذلك عن شرب، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم بعد ذلك الشرب في أي وعاء، المهم ألا يشربوا مسكرا. الثالث الحديث الثالث: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وأيضا يقول في حديث آخر: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وأيضا حديث: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأيضا في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هنا سبب الورود بينته عائشة رضي الله عنها حينما قالت: كان الناس ينتمون يوم الجمعة من منازلهم والعواري فيأتون في الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وأيضا في الحديث: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وهذه الحديث كلها في البخاري ومسلم. يقول المصنف: ربط الأحاديث في غسل الجمعة بسبب ورودها المتضمن علة الحكم، ويعني يقصد أن الأمر لما يكون في مثلا اتساخ أو يكون في رائحة عرق فالإنسان يغتسل، فهذا الحكم مربوط بالعلة، وهذه تبينه هذه الأحاديث. ويقول ويبين ذلك حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. يعني أن من قال بالاستحباب هذا الحديث يعني يؤكد قوله أن الاغتسال يوم الجمعة مندوب ومستحب. ويقول ويعني يجب الغسل حينما يعني تأتي العلة وهو العرق والاتساخ أو مرور سبعة أيام دون غسل، جمعا بين النصوص السابقة. وقال هذا الحديث اللي هو حديث غسل يوم الجمعة مثال لتطبيق القاعدة الداعية إلى ربط الحديث بسبب وروده وعدم عزله عن مورده، وأيضا هو مثال لفقه الحديث في ضوء مجموعة من مرويات الحديث أو روايات الحديث، وأيضا هو مثال عن فقه الحديث في ضوء باقي النصوص والأحاديث في الباب. أما المنطلق السابع وهو ربط النص بمقاصد الشريعة وقواعدها الكلية المقررة، ذكر مثال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربية ذلك. يعني قد يستنبط يعني ممكن يصل إلى فهم البعض إباحة مال الزوجة طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها، لكن يقول أن من مقاصد الشريعة تحريم الظلم وتحريم أكل أموال الناس بالباطل، وبالتالي لا ينبغي أن يتسلل هذا الفهم لبعض الناس أن يستباح مال الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع لمالها. فيقول هنا مقاصد الشريعة يعني وضحت المعنى أنه لا ينبغي أبدا أن يفهم من هذا الحديث أنه أن مال المرأة مستباح لزوجها يفعل فيه ما شاء. وأيضا ذكر حديث ماعز رضي الله عنه حينما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقال وأخبر بأنه زنى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم ويعني لقنه صلى الله عليه وسلم ما يدفع عنه الحد، فيقول قد عممه البعض وقال كل من يأتي بواقعة الزنا لا يعني لابد أن نلقنه كما أو نعرض عنه أو نلقنه كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف لا نأخذ هذا التعميم لتعطيل حدود الله، فماعز معروف بالستر والاستقامة لا بالفجور. وأيضا ذكر حديث يعني ضعف حديث إدراؤه الحدود عن المسلمين بالشبهات، وقال من الخطأ تلقين الجاني أو المجرم المعترف بجريرته النقوص عن اعترافه ليدرأ الحد. يقول يعني هناك بعض القضاة توسعوا في هذه في هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن هو معمول به، يعني توسعوا فيها حتى يعني عطلوا كثيرا من الحدود. فيقول من مقاصد حد الزاني هو يقام عليه الحد ردع المجرمين وحماية أعراض المسلمين. فإذا جاء بشخص قد خلى، وهذا كلام يعني كان يعني عجيب، هذا كلام عجيب من الشيخ، فإذا جاء بشخص قد خلى بامرأة أجنبية عنه في غرفة مستقلة وخلى بها خلوة اختيارية وخلى بها خلوة اختيارية أو في فندق أو سافرت معه، يقول فهل يستقيم أن يطلب القاضي بينة أكثر من هذا الحال؟ فقال نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرزقنا الفقه في الدين. وهنا يعني هنالك تعليق على هذا الكلام، هنا الشيخ يعني قد خالف إجماع الأمة على أنه لابد من شهادة أربعة عدول على الزنا، وقوع الزنا حقيقي اللي هو يعني تغيب حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة. فهو يقول هنا لو أن رجلا فاجرا خلى بامرأة أجنبية في خلوة اختيارية فهذا المفروض يقام عليه الحد، وهذا يعني واضح أنه خطأ من الشيخ عفى الله عنه، وهذا لأنه خالف الإجماع. فيبدو أن الشيخ هنا يعني نزع إلى المقاصدية أكثر من نزوعه إلى النص. هناك نص في كتاب الله تبارك وتعالى بشهادة أربعة بأربعة أنفس وعلى الزنا الحقيقي، وطبعا إجماع الأمة لأنه لابد أن يكون زنا حقيقي يعني دخول تغيب الحشفة في فرج المرأة. ويعني يقول هنا حتى شيخنا في أسلوبه في الكلام يقول فهل يستقيم أن يطلب القاضي بينة أكثر من هذا الحال؟ نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا وأن يرزقنا الفقه في الدين، حتى قال ما شاء الله على التثبت على تطبيق الأحكام، يعني وكأن الشيخ هنا يعني إيه يعني يسخر من هذا القول، لكن الإجماع على أنه الزنا يثبت الحد فيه بأحد ثلاثة أمور: الأول الاعتراف، والثاني شهادة الشهود الأربعة على الزنا الذي تم تغيب الحشفة في فرج المرأة، وأيضا الحبل الذي نتج عن هذا الزنا. يقول حتى يقول الشيخ قال لا دليل يصح على تقييد إقامة حد الزنا بشهادة بالرؤية كالمرودي في المكحلة، كما جاء كما يعني كما ذكر العلماء. وقال أنه متى ما قامت الأدلة على رجل أنه أخذ امرأة أجنبية عنه فجورا وخلى بها مدة كافية لوقوع جريمة الزنا فهو زان يجب إقامة الحد عليه، لا يحتاج إلى بيانة أخرى غير بيانة أخذ المرأة وخلوة بها تلك المدة. ويعني الشيخ قاس على أن القضاة يقضون بإحصان من خلى بامرأته وخلى من يعني من خلى بامرأته خلى بها دون السؤال عن حصول موقعة لها حقيقة، يعني يقول لك ان في العلماء قالوا ان الرجل اذا ما خلى بامرأته التي عقد عليها فعد العلماء هذه كأنه دخل بها وتثبت لها ويثبت له نتائج هذا الدخول. يقول ولا فرق بين الحالتين الا عند من اصيب بلوثة او لوثتين. طبعا هذا كلام يعني من الشيخ شديد ولا ينبغي أن يقال في مثل هذه الأمور، لأن هو قاس، وهذا القياس قياس مع الفارق، فارق كبير بين رجل عقد على امرأة ثم قال العلماء، وليس كل العلماء من قال ذلك، ثم قال بعض العلماء أن من أسدلت عليه وعلى زوجته الستار، أسدل عليه الستار، فهذه خلوة تعد خلوة يعني يكون بها الدخول على المرأة، يعني يثبت بها الدخول على المرأة. فهناك فرق بين الحالتين، هذه حالة وهذه حالة، وهذا أمر وهذا أمر. لماذا يعني قاس الشيخ هذا على ذاك؟ الله أعلم، لكن هذا أمر لابد أن نوضحه، أن الشيخ هنا قد أخطأ بذكره أنه أن الرجل إذا كان فاجرا وخلى بامرأة أجنبية ومدة كافية لوقوع الزنا أنه زان ويقام عليه الحد، وأيضا أخطأ حينما قاس هذا الأمر على من خلى بامرأته وأسدل عليهم ستار أو أسدل عليهم ستار أو أغلق عليهم ذلك. المنطلق الثامن مراعاة مدى إرادة النسخ بين النصوص. قال الشيخ فيها القاعدة النسخ لا يثبت بالاحتمال، ويقول لا يقال بالنسخ قبل معرفة المتقدم من المتأخر، ونقل كلام للإمام الصنعاني عليه رحمة الله، ويعني خطأه في هذا الكلام، ثم نقل كلاما لابن حجر عليه رحمة الله في الأمور التي يعرف بها النسخ. قال ابن حجر أصرحها ما ورد بالنص، كما في حديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح أن هنالك نسخ، يعني في الأول كان نهى عن زيارة القبور ثم أباح زيارتها صلى الله عليه وسلم فقال فإنها تذكر الآخرة. وأيضا يقول من الأمور التي يعرف بها النسخ ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقال في يعني في الحاشية أنه لا يعني ليس معنى أن الصحابي قال ذلك أن أحد الحديثين قد نسخ الآخر، فقد يكون ذلك اجتهادا من الصحابي كما في هذه الحالة. أيضا يقول فيه ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر، يعني يكون من مرسل الصحابي، الصحابي متأخر ممكن يرويه عن صحابي آخر متقدم ويسقط هذا الصحابي، وبيكون ده من مرسل الصحابي، فيعني ليس منها يعني من الأمور التي يعرف بها الناس أن يروي الصحابي المتأخر الإسلام حديثا معارضا لمتقدم عنه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور في الرسالة. لكن إن وقع التصريح لسماعه من النبي، يعني الصحابي المتأخر ده لو وقع تصريحه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، يعني في بعض الصحابة قبل إسلامه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، فقد يكون تحمل هذا الحديث حتى وإن كان متأخرا، تحمل هذه الحديث قبل إسلامه ثم رواها بعد إسلامه، وفرق كما تعلمون بين التحمل والأداء. يقول أيضا الإجماع ليس بناسخ، قاعدة الإجماع ليس بناسخ وإنما يدل عليه، الإجماع ليس بناسخ إنما يدل عليه. ثم ذكر يعني مراتب التعامل مع النصوص، قال الجمع إن أمكن، اعتبار الناسخ والمنسوخ، الترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، ويعني يقول هذا التوقف أفضل من أن يقال بالتساقط، التساقط الحديثين، يبقى الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وإن كان هناك بعض أهل العلم لا يعني قالوا لا يشترط أو لا يشترط أن نعجز أو أن لا يمكن الجمع حتى نلجأ إلى النسخ، فقد يكون هنالك ما يؤكد النسخ فنلجأ إلى النسخ قبل الجمع، أو نلجأ إلى النسخ ولا نلجأ إلى الجمع. لكن يعني ذكر الشيخ المراتب، الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. المنطلق التاسع مراعاة مدى إرادة العموم أو الخصوص بالحديث، واستدل بأحاديث منها حديث عائشة رضي الله عنها، يعني لما قال لها هذه مكان، هذه مكان عمرتك، لما يعني أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحرم من التنعيم، وأرسلها مع عبد الرحمن ابن أبي بكر فأحرمت من هنالك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك، فقال مكان عمرتها التي أحرمت بها ولم تتمكن من إحلال منها قبل الحج بسبب الحيض. ويقول هذا الحكم للجواز لا للوجوب، يقول المصنف هذا الحكم للجواز لا للوجوب، ويقول هو ليس خصوصية بعائشة رضي الله عنها، ليس خاصا بعائشة رضي الله عنها ولا تطيبا لخاطرها، بل هو ولا تطيبا لخاطرها، بل هو حكم عام، يعني من يعني يقصد بذلك من أصابه ما أصاب عائشة رضي الله عنها فليفعل مثل ما فعلت. أيضا ذكر حديث إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، فيقول لما نرجع إلى مختلف ألفاظ الحديث في رواية أخرى حتى تقوم عليكم ساعتكم، فيفهم من هنا إن الساعة حتى تقوم عليكم ساعتكم مقصود بها موتكم، كما قال ذلك هشام ابن عروة الذي روى الحديث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فقال يعني موتهم. فبجمع الأحاديث فهمنا هنا أنه لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، فهمنا إن الحديث هنا مقصود حتى تقوم ساعتهم وهي موتهم، لأن من مات يعني قامت قيامته. وأيضا استدل بحديث في مراعاة مدى إرادة العموم والخصوص، استدل بحديث سالم مولى أبي حذيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فطبعا حديث قصة إرضاع الكبير وسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة وسالم مولى أبي حذيفة، فالحديث أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فقالت يا رسول الله أنه رجل كبير، فقال قد علمت أنه رجل كبير. وتكلم الشيخ هنا عن يعني قصة إرضاع الكبير، طبعا يقول فهل إرضاع الكبير كي تنتشر الحرمة عام أم هو خاص بسالم؟ فيقول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله عنها ذهبنا إلى أنه خاص بسالم مولى أبي حذيفة، أما عائشة فكانت ترى أن ذلك يعني ليس خاصا بسالم مولى أبي حذيفة. يقول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لعائشة والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. وأيضا ذكر حديث إنما الرضاعة من المجاعة، قال هذا هو الأصل في هذه المسألة، وذكر أن هناك ظروفا أحاطت بحديث إرضاع سالم يعني ليثبت بذلك أنها واقعة عين، فيقول هذه الظروف تدل على خصوصية الأمر، منها أن الأمر ده كان في بداية يعني عمر سالم، وأنه نشأ في هذا البيت، وأن هناك ضرورة لذلك، وأن ذلك الاستثناء كان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنطلق العاشر الفقه اللازم للغة العربية ومدلولات ألفاظها وأساليبها واستعمالاتها، وذكر حديث يقطع صلاة الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود، فقال حمل البعض يقطع على بطلان الصلاة. وذكر حديث اعتراض عائشة رضي الله عنها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ويقول أن المعنى هنا يقطع عن صلاته، وليس المقصود هنا البطلان، وهذا قول الجمهور، يعني هذا قول جمهور العلماء أن المقصود بالقطع هنا نقصان الصلاة أو ذهاب يعني جزء من خشوعها إلى غير ذلك. يقول الشيخ في آخر في آخر يعني هذا المنطلق، ولم أرى أحدا أشار إلى هذا المعنى الذي فسرت به هذا الحديث. ولا أدري هل يقصد الشيخ أنه يقطع عن صلاته، فقد قال بها جمهور العلماء يقطع بمعنى يقطع أي يقطعه عن صلاته، فيعني يذهب ينقص الصلاة ويذهب بالخشوع، فقد قال بهذا جمهور العلماء يعني، أو أراد بذلك أنه فسر يعني علة الجمع بين الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود، فقال أن الحمار لأن الإسلام قال يعني الحمار حينما يكون يعني حينما يكون هناك نهيق للحمار يكون ذلك بسبب أنه رأى الشيطان، وكذلك الكلب الأسود ونباح الكلاب إلى غير ذلك، وقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، وقال أن المرأة أيضا يعني إذا خرجت يستشرفها الشيطان إلى غير ذلك، فقال على العلة يعني يقول قد يكون مقصده لم أرى أحدا أشار لهذا المعنى بهذا الأمر، إن هو ذكر أن الشيطان هنا العلة في الجمع بين الثلاثة بين الثلاثة الرجل والحمار والمرأة. يقول والسبب هو أمر يعود إلى طبيعة خلقة هذه الأشياء، يعني هذه الرجل الحمار والمرأة والكلب الأسود. يقول طبعا هناك يعني هناك تعقيب على هذا الكلام، هناك فريق من أهل العلم قالوا ببطلان معنى يقطعون ببطلان، واستدلوا يعني بالحديث نفسه بنفسه وبسياق الحديث وبدلالة ألفاظ الحديث أيضا، واستدلوا أيضا بحديث تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب، تعاد الصلاة، فلفظ تعاد هنا يعني يدلل على بطلان الصلاة. فالفريق الآخر الذي قال بطلان الصلاة معه أدلته أيضا، ومنهم يعني رواية عن الإمام أحمد، ومنهم ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين، فمن قال ببطلان الصلاة له أدلته وله وأدلته لها وجاهتها أيضا. المنطلق الحادي عشر، التثبت من الدلالة المقصودة بألفاظ الحديث، التثبت من الدلالة المقصودة بألفاظ الحديث. يقول مثلا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت، يقول هنا مقصود كل سبت مش معناها كل يوم سبت، ويعني استدل مثلا ببعض بقول بعض مثلا حينما يقولون ما رأينا الشمس سبتا يعني ما رأيناه أسبوعا، فيطلق السبت ويراد به الأسبوع، يعني هو خطأ يعني كلام النووي حينما رأى خلاف ذلك، وحينما قال أنه قد تخصص الزيارة ببعض الأيام، فقال أن النووي فهمه هنا غير صحيح وخطأ فهمه في هذا الحديث. وحديث من تطهر في بيته، يعني قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فأصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، وهنا لم يحدد يعني يقول هنا الأمر مطلق دون تقييد، فلم يحدد بيوم معين. وقال وأيضا ذكر أن في الطبقات الكبرى لابن سعد أن عمر كان يأتي قباء يوم الاثنين ويوم الخميس، يعني يقصد بذلك أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث الذي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ليس مقصود كل يوم سبت، إنما كل يعني كل أسبوع. يقول أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عيسى بن مريم قال ويضع الجزية، ويضع الجزية، فقال معناها أي لا يقبل منه لا يقبل ساعتها من الناس إلا الإسلام، إلا الإسلام والقتل، يعني لا يقبل الجزية بخلاف حكم الذمي اليوم أنه يقبل منه الجزية، لكن في آخر الزمان لن يقبل الجزية، ساعتها سيكون إما الإسلام أو القتل. وأيضا ذكر حديث يقطع الصلاة الآنف ذكره، وقال أنه يصلح هنا أيضا في التثبت من الدلالة بمقصود بألفاظ الحديث. أيضا ذكر حديث إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. يقول السجدة هنا ليس كما يتبادر للذهن البعض أنه ليست الجزء من ركعة إنما المقصود الركعة، واستدل بحديث من أدرك من الصبح ركعة. وأيضا حديث اللهم أحيني مسكينا ليس مقصود هنا مسكينا يعني فقيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر، إنما المقصود التواضع وخفض الجناح. وأيضا حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد لها دينها، ليس المعنى تطوير الدين وتغييره ليوافق العصر، إنما المعنى بتجديد الدين تجديد الفهم له والإيمان به والعمل به، فالتجديد لشيء هو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشأ وظهر. ويعني ذكر أيضا أن بعض يعني رد حديث بني الإسلام على خمس لأنه لم يذكر الجهاد في سبيل الله. وتكلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالخمس هذه الأمور التي تجب على جميع الناس، أما الجهاد فليس بواجب على كل الناس ولا يجب في كل الأوقات. المنطلق الثاني عشر إدراك العلاقة بين العقل والنقل والأخذ بكل منهما. فذكر فيها بعض القواعد أن العقل والنقل، يقول أهمية العقل للنقل والنقل للعقل، العقل الصريح لا يعارض النص الصريح الشرعي الصحيح، وطبعا هنالك كتاب لابن تيمية في ذلك دار تعارض العقل مع النقل أو العقل والنقل. وأيضا يقول من القواعد ذم الرأي عند السلف ليس على إطلاقه، وقال التفريق بين قاعدة الاجتهاد مع النص ومفهوم لا اجتهاد في فهم النص، فقال أن القاعدة صحيحة أما هذا المفهوم فليس بصحيح. قاعدة لا اجتهاد، عفوا، قال التفريق بين قاعدة لا اجتهاد مع النص ومفهوم لا اجتهاد في فهم النص، فقال قاعدة لا اجتهاد مع النص قاعدة صحيحة، أما مفهوم لا اجتهاد في فهم النص فهذا مفهوم غير صحيح. أما المنطلق الثالث عشر وهو الأخير معنا في هذا الملخص، التفريق بين الرواية المرفوعة والرواية الموقوفة والرواية الموصولة والرواية المرسلة. فذكر أمثلة في حديث معاذ لأن أذكر الله من بكرة إلى الليل أحب إلي من أن أحمل على جياد الخيل من بكرة إلى الليل. فقال هذا الحديث، قال الدرقطني، الموقوف أصح، يعني الموقوف عن معاذ هو أصح من المرفوع إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وضربة لليدين إلى المرفقين، وصحها الأئمة وقفه، صحها الأئمة وقفه. فالحديث يعني صحيح موقوف ولا يصح رفعه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر الاختلاف الحاصل في عدد الضربات، فقال الجمهور قالوا ضربة، الضربة تكون واحدة، ويعني استدلوا بحديث عمار. أيضا قالوا هناك الجمهور يرون الضربة الواحدة، أما أحاديث الضربتين لا تخلو جميعها، لا تخلو جميعها من جميع طرقها من مقال. وأيضا ذكروا أنا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين في وضوئي بأحد، فقالوا هذا حديث، قال العلماء هذا حديث باطل. وهناك حديث عن المغيرة بن شعبة أنه قال فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر أمثلة تحت يعني الأحاديث الموصولة والمرسلة، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. والصواب أن الحديث مرسل وليس موصولا، الحديث يصح مرسلا ولكن لا يصح موصولا، لا يصح موصولا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالحديث فيه انقطاع. أيضا حديث سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الجراد فقال أكثر جند الله، فقالوا هذا الحديث مرسل. أيضا حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم البئر العادية 50 ذراعا، قالوا أن الحديث مرسل. أيضا حديث المساجد بيوت الله في الأرض وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيته بالرحمة والجواز على الصراط، قال الدارقطني المرسل هو المحفوظ. بهذا نقول قد انتهينا من هذه المنطلقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتابه وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو التخصيص الصوتي الرابع لكتاب منهجية فقه السنة. سيكون هذا التلخيص على المنطلقات من الرابع عشر، من الرابع عشر إلى المنطلق الحادي والعشرين. المنطلق الرابع عشر عنوانه التنبؤ للأوصاف العارضة الواردة في الحديث، والخامس عشر عدم التعجل بحمل الحديث على ظاهره غير المقصود. أما المنطلق السادس عشر عدم الاستسلام للمعاني الباطلة التي قد يتخيلها الإنسان عند الوقوف على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنطلق 17 عدم معارضة الحديث الصحيح بالضعيف. المنطلق 18 التفريق بين الرواية والرأي. المنطلق 19 إمرار بعض الأحاديث كما جاءت مع التسليم والإذعان. المنطلق 20 التفريق بين فهمنا للحديث وبين دلالته ومعناه. المنطلق 21 الورع والتأني في تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم الإقدام على ذلك بغير علم. المنطلق 14 وهو التنبه للأوصاف العارضة الواردة في الحديث، فيقول المصنف أن أي وصف عارض ليس الحديث مسوقا له وليس مرادا في الحديث لذاته ينبغي أن يتنبه له الإنسان كي لا يحصل الخطأ حينما يعمل على أن المقصود به إرادة ذلك المعنى العارض. واستدل بحديث منها حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، ومن هذه الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. فقال كلمة بعد العصر ليس لها مفهوم مخالفة، يعني مش معنى كده ان الواحد لو حلف على يمين كاذبة بعد المغرب بمفهوم المخالفة يعني ليس عليه إثم، يعني إنما قال أن هذه ليست مقصودة، وإن كان يعني بعد العصر دي قد تحمل معنى أنه هو بعد صلاة العصر وأن هذا الوقت يعني حرمته أو إثمه سيكون أكبر لأنه بعد صلاة العصر مثلا إلى غير ذلك، لكن ليس مقصود الحديث أنه بعد العصر أنه يعني في بعد أي صلاة أخرى يجوز ذلك. أيضا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فقال أن هذا أن الخلوف هو الرائحة التي تصدر من المعدة عند الصيام ليست بأحب عند الله في الدنيا، إنما ذلك يعني على حد قوله يوم القيامة. وأيضا يعني استدل واستأنس بحديث: لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك، أو قال اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيقول إن المقصود إن هذه الرائحة أطيب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من ريح من المسك. يعني يريد أن يوضح إن الرائحة هذه يعني ليست بمستحبة يعني عند الله. فبعض الناس في الدنيا وبعض الناس يفتكر بقى أن هي خلاص بقى أنه الحصول على هذه الرائحة أو المحافظة عليها بعدم استعمال السواكي أو المعجون أو غيره يعني مطلوب. لا، هو يقصد إن أطيب عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأيضا حديث استدل بحديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه أشعث رأسه مغبرة قدماه. وقال الأشعث الأغبر ليس مرادا في هذا الحديث لذاته، إنما هو وصف عارض كما قال في الحديث الذي يتكلم عن عرفات ووقوف الناس بعرفة: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا. ويعني ويقول ومما يدلل على ذلك أيضا قال ذكر حديث: رب أشعث مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لا بره. طيب قال هذا الوصف اللي هو الأشعث والأغبر لم يطرد هذا الوصف أو هذا الفضل في أحاديث أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. إذن الأشعث والأغبر ليس مرادا لذاته. فيقول يعني إن الإنسان مش يفهم من كده إنه يدنه بقى إيه أشعث أغبر، يعني يتطلب ذلك إن هو يكون شعره منكوش يبقى عليه غبار أو كذا ويترك نفسه بدون يعني غسل وبدون تجميل لنفسه. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وأيضا استدل بحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فعايز يوضح هنا إن الإنسان يحافظ على حسن مظهره وحسن ثيابه وحسن نعله، فلا يغتر بهذه الأوصاف العارضة الأشعث والأغبر حتى يطلب ذلك ويظن أن ذلك عليه ثواب. المنطلق الخامس عشر: عدم التعجل بحمل الحديث على ظاهره غير مقصود. ويقول يعني على هذا الأمر يعني الصحابة الكرام لما سمعوا قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا: أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس كما تظنون، إنما هو كقول العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيعني يقول لك ينبغي عدم التعجل بفهم الحديث. وذكر حديث: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما رواه الإمام مسلم. وأيضا حديث: إن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن والحارث. فيقول هنا الشيخ: الخيرية هنا ليست خيرية مطلقة كما يعني على حد وصفه، وأحب هنا ليست على يعني باب اللي هي أفضل يعني أفعل التفضيل، يعني ليست معناها الخيرية المطلقة، يعني لا يعني أن عبد الله عبد الرحمن أفضل أسماء على الإطلاق. واستدل بحديث في مسند الإمام أحمد: إن من أحسن أسمائكم، يعني في حديثين الأولين إن أحب، هنا في مسند الإمام أحمد قال إن من أحسن أسماء، من الطبعضية، إن من أحسن أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن. واستدل بهذا الحديث، وإن كان يعني بحثت عن هذا الحديث وجدت سنده ضعيفا، وجدت سنده ضعيفا. والأئمة حينما شرحوا هذه الأحاديث ذكروا أن يعني أن هناك مزية لاسمي عبد الله وعبد الرحمن على باقي الأسماء استدلال بهذا الحديث، لكن الشيخ يرى أن هذا على سبيل التمثيل، على سبيل التمثيل. أيضا من الأحاديث التي ذكرها تحت منطلق عدم التعجل بحمل الحديث على ظاهره غير المقصود، ذكر حديث يعني لما جاء أبو هريرة ليحدث عائشة وقال: وعائشة كانت تصلي في الحديث، وفي حديث آخر: كنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي. فيقول إن يعني الناس مش تفتكر إن كلمة أسبح هنا بمعناها إن هي التسبيح اللي هو على الأيدي أو التسبيح المطلق المعروف، لا، لابد من يعني فهم الحديث وجمع الروايات. فأسبح هنا معناها أصلي قبل أن أقضي سبحتي، اللي هي صلاتي. فعائشة كانت تصلي، فتسبح هنا بمعنى تصلي. وأيضا حديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. الشيخ هنا يقول يعني كأنه يخطئ من يقول أنه ينبغي قضاء ما فات من رمضان ثم يصوم المرء ستة من شوال بعد ذلك فساعته يقول قد صام الدهر. فيقول أن الحديث ليس على ظاهره، بل من صام رمضان وعليه أيام قضاء وصام ستة من شوال فلا حرج أن يصوم بعد ذلك قضاء رمضان. وهذا يعني على حد قوله أو على حد رأيه، أنه يخطئ من يقول أنه ينبغي للمرء أن يقضي ما عليه من رمضان قبل الست من شوال استنادا لظاهر هذا الحديث. وأيضا استدل بحديث: فليقاتله فإنه شيطان، حديث المر بين يدي المصلي. فقال: ليس الحديث أيضا على ظاهره، ولا تتعجل في فهم فليقاتله معناه أنه يعني يقتله ولا دية له في ذلك، بل يدفعه دفعا يسيرا ثم يزيد في الدفع إلى أن يمنعه من المرور بين يديه. وأيضا فإنه شيطان، يعني ليس مقصود أن هذا الرجل شيطان، إنما يقصد مثلا أنه معه القرين أو أن إلى غير ذلك من المعاني. فليس الحديث على ظاهره على حد قول الشيخ أو المصنف. وذكر هنا كلاما لابن القيم قال فيه: ودع الظاهرية البحتة ودع الظاهرية البحتة، فإنها تقسي القلوب وتحجبها عن رؤية محاسن الشريعة وبهجتها وما أودعته من الحكم وما أودعته من الحكم والمصالح والعدل والرحمة، كما في تهذيب سنن أبي داود. ولعل ذلك هو الذي يعني جعل الشيخ يتكلم كثيرا عن الظاهرية، وإن يعني تكلم فيها بشدة على كثير من أئمة الحديث والفقهاء. ولكن يعني ابن القيم ذكر هذا الحديث، وقد ذكر الشيخ ذلك بمناسبة الاتجاه الظاهري. يعني بتكلم هنا ابن القيم هنا مش يقصد بظاهرية كل من يأخذ بظاهر النصوص، حتى لو كان من الأئمة المتقدمين أو من الأئمة الكبار، إنما يقصد ابن القيم هنا يعني المذهب الظاهري لابن حزم وأبي داود وغيرهما. فيقول المصنف هنا قاله بمناسبة الاتجاه الظاهري في فهم بعض الحديث، في فهم بعضهم لحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يقول أيضا من الأحاديث التي استدل بها إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أعادها ثلاثا حتى تفهم. فيقول التكرار في يعني يقول التكرار هنا ليس على ظاهره، يعني مش معنى كده لما أكلم واحد أروح أعيد له الحديث ثلاث مرات هو يفرط فيه من مرة واحدة خلاص ماشي أعيد ثلاث مرات، أو أن أنا مثلا عايز أقول لواحد الحديث أعوده له ثلاث مرات مثلا. فيقول التكرار ينبغي أن يكون في المواضع التي يحتاج إليها فيها إلى يحتاج فيها إلى التكرار. في المنطلق السادس عشر قال عدم الاستسلام للمعاني الباطلة التي قد يتخيلها الإنسان عند الوقوف على حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مثالين. المثال الأول: إذا وقع ذبابه في إناء أحدكم فليغمسه فيه ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. في بعض الناس يعني تستبعد هذا الحديث بعقولها، فينبغي أن الإنسان يعني لا يعني يستسلم للمعنى الباطل الذي قد يتخيله، وينبغي أن يسلم وأن يذعن طالما أن الحديث صحيح والحديث رواه البخاري وغيره. أيضا استدل بحديث هذا الرجل الذي كان يصول ويجول في المعركة مع جيش المسلمين وكان يقتل الكفار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فقال إنه من أهل النار. فقد يعني يصل إلى أذهان البعض أن يعني كيف يكون رجلا صالحا ومجاهدا وشجاعا ويقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم يختم له بخاتمة السوء. فينبغي الإنسان لا يستسلم ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم بالقلوب. وفي الحديث فيما يبدو للناس، في الرواية الأخرى فيما يبدو للناس، أو في الرواية التي تفسر أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فكلمة فيما يبدو للناس تفسر معنى أن هذا الرجل لم يكن مخلصا أو كان منافقا أو كان يفعل ذلك رياء إلى غير ذلك. فينبغي أن نسلم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن نذعن طالما أن الحديث صحيح، وإن يعني لم تصل أفهامنا ولم تصل عقولنا إلى فهم الحديث على وجهه. المنطلق السابع عشر: عدم معارضة الحديث الصحيح بالضعيف. ويقول ذكر حديثا ضعيفا والحديث فيه: واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات. ويقول هذا حديث باطل ويعارض الحديث الثابت الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن، أو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وسجدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك هنالك حديث صحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وفي الحديث الضعيف: لا تقول جاء رمضان، وإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا حديث ضعيف. فيعني الحديث الصحيح يقول: لا تقدموا رمضان، فذكر رمضان بدون يعني بدون ذكر شهر مثلا أو جاء رمضان أنه اسم من أسماء الله، هذا حديث ضعيف. الحديث الصحيح: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. أما الحديث الآخر لا نعارض هذا الحديث الصحيح بالحديث الآخر الضعيف: لا تقول جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، وهذا حديث ضعيف. أيضا حديث غسل النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة وجعل ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح، لا نعارضه بالحديث الضعيف لا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، فهذا حديث لا يصح. أيضا حديث إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، هذا حديث ضعيف، وإن صححه على حد قول المصنف وإن صححه الحاكم وأقره الذهبي، إلا أن الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله ضعف هذا الحديث. أيضا حديث يعني هو استدل على ضعف هذا الحديث، حديث الشفاعة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار من المسلمين، يعني يدخلون بعض المسلمين سيدخلون النار بسبب ذنوبهم التي فاقت حسناتهم، ثم بعد ذلك يخرجون إلى النار، يخرجون إلى الجنة كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول أن الإمام البخاري يعني ذكر علل هذا الحديث باضطراب السند، وكذلك نقد متنه بحديث الشفاعة أن قوما يعذبون ثم يخرجون، وقال أن هذا المثال يصلح لي حديث إن أمتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب، يصلح لمثال لمنطلق عدم معارضة الصحيح بالضعيف، عدم معارضة الحديث الصحيح بالضعيف، وكذلك كمثال لأهمية أخذ الحديث في ضوء بقية الأدلة الثانية، يعني لما نشوف هذا الحديث مع الحديث الأخرى حديث الشفاعة وأن قوما يعذبون في النار من المسلمين ثم يخرجون، إذن هذا قد يحكم باضطراب هذا الحديث سندا ومتنا، أو قد يحكم بضعف هذا الحديث في سنده ومتنه. المنطلق الثامن عشر التفريق بين الرواية والرأي، وذكر الشيخ حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ينبغي أن يعني نعمل آراءنا في أمر قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبه عقلية تشكك في الحديث، ينبغي أن يفرق الإنسان بين الرواية وبين رأيه، أو بين الرأي الأئمة أو رأي الرواة. فمثلا من آراء بعض الفقهاء القول بكراهة استعمال الصائم للسواك بعد الزوال، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فيقول خلاص إذن هذه رائحة مستحبة فلا ينبغي الإنسان أن يغيرها بسواك، استدلالا بهذا الحديث. ويقول إن هذا من قبل الرأي وليس من قبل الرواية، من قبل رأي بعض الفقهاء، يعني يدخل هذا الحديث تحت هذا المنطلق. وذكر هنا حديثا واحدا، يعني حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الآخر القول بكراهة استعمال الصائم للسواك اللي هو الذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم. أما المنطلق التاسع عشر فهو عنوانه إمرار بعض الأحاديث كما جاءت مع تسليم بها ومع تسليم بها والاستسلام لها، وذكر كلاما للذهبي، وافق الشيخ فيه الذهبي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، قال أوافق الذهبي في تقرير المبدأ إن هناك أحاديث ينبغي أن يعني يمررها الإنسان دون ما مع التسليم دون ما يعني تفكير في معناها، لكنه لا يوافقه على هذا المثال كما وضح قبل ذلك في منطلق سابق. وذكر حادثة الإسراء والمعراج أيضا كمثال، فيقول يجب الإذعان والتسليم لما في هذه لما تم في هذه الحادثة، وإن كانت فيها خوارق العادة أو كان فيها ما يعني لا تستوعبه العقول. ثم المنطلق العشرون وهو التفريق بين فهمنا للحديث وبين دلالته ومعناه، وذكر حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني مصطلق وهم غارون. طبعا الشيخ لم يذكر فيما قرأت معنى كلمة غارون في كتابه، غارون كما بحثت عنها يعني غافلون، يعني غافلون يعني كأنهم لم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير عليهم، فكلمة غارون يعني غافلون عن الحرب أو غافلون عن المعركة. فيقول رد البعض الحديث لما رأى فيه من تعارض مع ما ورد من الأمر بالإنذار أولا وتخيير الكفار بين الإسلام أو الجزية والقتل أو القتل، فيقول هذه اللفظة وهم غارون يقول هي على حد قوله من رواية الراوي وتعبيره، فيقول فبنوا المصطلق بلغتهم الدعوة وكانوا متأهبين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيقول هنا هذا لابد أن نفرق بين فهمنا الحديث وبين دلالاته ومعناه. ويعني دلل بلفظ وهم غارون أن هذا على حد قوله من رواية الراوي وتعبيره وليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس يعني من أصل الحديث. من أصل الحديث المنى المنطلق الحادي والعشرون وهو آخر منطلق معنا في هذا التلخيص الورع والتأني في تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الإقدام على ذلك بغير علم. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين النفرتين 40. فلما سألوا راوي الحديث أبا هريرة قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، أي أبيت أن أذكر شيئا لا أعلمه. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. وقال ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه إلا عجب ذنبه فإن فيه يركب الخلق. وأيضا حديث لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم. فقال ذكر فيه قول الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم. يعني يقول إن هذا على حد قوله إن هذا الكلام من كلام الإمام أحمد يدل على ورعه لأنه قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أعرفهم، فيعني يدل بذلك على ورع الإمام أحمد. وأيضا دلل على ورع الإمام أحمد بحديث آخر اللي هو حديث ماتت ناقة بالحرة وإلى جنبها أهل بيت محوجون أو محوجون فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكلها فأكلوها شتوتهم. قال أحمد الحديث صحيح ولا أعرف معناه، الحديث صحيح ولا أعرف معناه. فيعني هنا يقول لك أن الإمام أحمد تورع لم يعني يذكر شيئا في الحديث لا يعلمه، إنما تورع عن أن يذكر شيئا بغير علم، وهذا من ورعه رحمه الله تعالى. لهذا نقول قد انتهينا من هذه المنطلقات، يعني أخذنا المنطلقات من المنطلق 14 إلى المنطلق 21. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن وسنة النبي العدنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد. فهذا هو الملخص الصوتي الخامس لكتاب منهجية فقه السنة النبوية مع باقي المنطلقات التي ذكرها الشيخ ومع المنطلق 22. يقول التثبت من حمل الحديث على الأمر المعنوي أو المحسوس حسب المراد به. واستدل بقول الله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير، فقال في هذه الآية نقل الأمر من المحسوس إلى المعنوي، كما قال الله عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا، هذا محسوس ولباس التقوى ذلك خير، هذا هو الأمر المعنوي. وذكر قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خطبة عرفة قال ليس السابق من سبق بعيره ولكن السابق من غفر له. فالأمر المحسوس اللي هو سباق البعير، لكن الأمر المعنوي هنا هو سباق المغفرة. ثم ذكر المنطلق 23 اللي هو الجمع بين المطلق والمقيد من الأحاديث، فيقول القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، أو بعبارة أخرى المقيد يقضي على المطلق، المقيد يقضي على المطلق. وذكر حديثين، حديث كفارة النذر كفارة اليمين، وحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فقال أن حديث كفارة النذر كفارة اليمين هذا حديث مطلق، لكنه هذا الحديث مقيد بأنه إذا صار الحكم للكفارة. هناك من يعني ينذر أو ينذر، لكنه لا يحتاج إلى كفارة لأنه يؤدي النذر. لكن إن احتاج إلى كفارة لكون النذر مثلا فيه معصية أو أنه لا يطيق أو غيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها كفارة النذر كفارة اليمين، فهذا مقيد بأنه إذا صار الحكم إلى الكفارة فعليه كفارة يمين. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي، هذا يوضح لنا أن من النذر ما يجب الوفاء به، ومن النذر ما يجب عدم الوفاء به. يقول بحديث عقبة أن فيه الكفارة، قال الذي الحديث النذر الذي لا يجب أو يجب عدم الوفاء به لسبب أنه مثلا فيه معصية، نذر معصية، فعندنا حديث عقبة الذي يبين أن كفارة النذر كفارة اليمين. وقد خالف بعض العلماء، هناك من قال أن النذر الذي يكون في معصية أنه لا ينعقد أصلا، أنه لا ينعقد أصلا لأنه ليس نذر، لأنه ليس نذر طاعة. وقال أن هذان الحديثان، قال هذان الحديثان يعني يصلحان للعام الذي يراد به الخصوص أو ما ظاهر الإطلاق والمقصود به التقييد. ثم المنطلق الرابع والعشرون، إعمال عمومات نصوص الكتاب والسنة وإطلاقها ما لم إعمال عمومات نصوص الكتاب والسنة وإطلاقها ما لم يدل الدليل على التخصيص أو التقييد. يعني يريد أن يقول أن النص العام لابد أن يعمم، والنص المطلق لابد أن يكون يعني ألا يقيد طالما أنه ليس هنالك دليل على التخصيص أو التقييد. يقول استدل بحديث لما الصحابة الكرام سمعوا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه أو أينا لا يظلم نفسه، فقال ليس كما تظنون إنما هو قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ابن حجر الحمل على العموم حتى يرد دليل خصوص، يعني هذا دليل، هذا مثال على أن الصحابة الكرام حملوا الآية على العموم لأنهم يعلمون ذلك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهنا يعني نكرة في سياق النفي فتعم. فقال الحمل، هذا الحديث فيه الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، ودليل الخصوص جاء من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أن النكرة في سياق النفي يدعم. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت إعمال العمومات والإطلاق، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، فيقول لا ينبغي أن يعني نقيد الأمر بالرمي النبال، إنما الرمي هنا بكل الآلات التي يرمى بها كالآلات الحديثة الآن. المنطلق الخامس والعشرون، التفريق بين أن يراد بالنص العموم أو الخصوص. فذكر القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو حرام أو فهو ربا، وهذه القاعدة يعني وليست حديثا. فيقول هنا أن هذه القاعدة ليست على عمومها، فليس كل نفع حرام، فليس كل نفع حرام، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني استسلف بكرا من أحد الصحابة، ثم حينما جاءه ليأخذ بكره أو بعيره النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه يعني أحسن منه، فقال خير الناس أحسنهم قضاء. فهذا رجل انتفع بهذا القرض لكنه لم يكن مشترط، يعني لم يكن مشترطا ولم يتفق عليه في أول البيع في أول القرض. أيضا ذكر بيع العراية، بيع العراية، فحديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بخرصها كيلا، وصورته يعني صورته المشهورة أن يهب رجلا نخلا أو ثمرها ثم يتأذى يعني من صورها يعني أو من حكمتها، ثم يتأذى من دخوله عليه، فرخص له أي رخص للواهب أن يشتريها، أي يشتري رطبها منه أي من الموهوب له بتمر يابس، يعني من تأذيه من دخول الرجل عليه في يعني حائطه أن يشتري الرطب في هذه النخل من الموهوب له بتمر يابس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيع، هو بيع العراية يعني، وهذا فيه انتفاع يعني يذكر هنا أن هذا تحت يعني التفريق بين أن يراد بالنص العموم أو الخصوص، فهناك بعض الأمور التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. المنطلق 26 يقول: الأصل أن يحمل الكلام على الحقيقة ما لم يصف صارف عنها. هنا يتكلم عن الحقيقة والمجاز، فيقول صرف الكلام من الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى أدلة، وهنا يعني طبعا معلوم اختلاف أهل السنة في موضوع الحقيقة والمجاز، فهناك كثير من أهل العلم من قال بالحقيقة والمجاز، وهناك من أنكر المجاز يعني منهم ابن تيمية وغيره من العلماء، لكن الشيخ هنا قال أن ابن تيمية له كلام بإنكار المجاز وله كلام آخر بإثباته، لكن المحققين من أهل العلم قالوا أن كلام يعني ابن تيمية رحمه الله على أنه لا مجاز في القرآن، وينبغي أن يرد كلامه المتشابه إلى المحكم المعروف عنه أنه ينكر المجاز. وعلى كل فأهل السنة مختلفون في أمر الحقيقة، هل هنالك مجاز في القرآن أم لا. والشيخ هنا أخذ بقول الأكثرين أن هنالك حقيقة ومجاز، فمثلا استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. قال ابن حجر: أصل هذا حديث في أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، يعني يذكر ان دول امور تقاس عليها امور اخرى، هذا اصل في كل ما يحتاج اليه من الرقية، فيلتحق به العين، يلتحق به يعني من به قبل او من به احوال شيطانية. واستدل ايضا برواية اخرى ان الانسان قال: الا من العين والحمى والنملة، وهي قروح يعني تخرج في الجنب. فيقول يعني الامر هنا ليس على حقيقته، انما يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا يعني اصل ما يحتاج اليه ما يحتاج فيه الانسان الى الرقيه. وقيل المراد بالحصر الافضل، يعني افضل ما يرقى، يعني لا رقيه انفع الا من العين او الحمى. وذكر الشيخ شروط العدول من الحقيقة إلى المجاز أو عن الحقيقة إلى المجاز، ذكر أربعة من الشروط. أولها أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ، يعني يقول أن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان عربي، فينبغي أن يكون هذا المعنى المجازي يراد به اللفظ ويكون تحت لسان عربي. يعني الشرط الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز، فلا بد من دليل. ثالثا أن لا بد أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض. ثم قال رابعا أن يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهري وضد حقيقته لا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن ينصب دليلا يمنع من حده على ظاهره، سواء كان هذا دليل عقليا ظاهرا أو سمعيا ظاهرا. ومثل للعقلي الظاهر بقول الله تبارك تعالى: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن بلقيس لم يعني تؤت من كل شيء في الدنيا، إنما مما يؤت مثلها. وقال الله عز وجل: خالق كل شيء. ومعلوم أن الله عز وجل يعني ليس بمخلوق، فهو والله تبارك تعالى أخبر عن نفسه أنه شيء، وبالتالي ليس بخالق نفسه سبحانه وتعالى. فيعني يقول هذا دليل عقلي. والدليل السمعي: الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. في يقول من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلها. قال: بل احرق. قلت: أغسلهما. قال: بل احرقهما. وفي رواية أخرى قال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء فإنه لا بأس به للنساء. فيقول الشيخ هنا أن أدنى كلمة بل احرقهما ليست على حقيقتها بل هي مجاز، يعني أن ينبغي أن تتخلص منها يعني يستدل بالروايات الأخرى. فقال هنا الدليل أنه أراد المجاز. ما الدليل أنه أراد المجاز في هذا الحديث؟ أولا معارضة الحديث الآخر في حال حمل الحديث على حقيقة. لو حملنا الحديث على حقيقة احرقها احرقهما يبقى هنا يبقى في معارضة من هذا الحديث وحديث آخر في نفس القصة ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس به. أيضا كون الحديثين قصة واحدة، ولا يتصور أن يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين متضادين. طالما أنها قصة واحدة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بأمرين متضادين، وهذا لا يتصور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما جاءت به الشريعة من تحريم الضرر وتحريم إتلاف المال والإسراف والتبذير، فهذه قرائن تصف في يعني في نظر المصنف الأمر فاحرقهما أو احرقهما من الحقيقة إلى المجاز. أيضا الدليل الآخر فليقاتله فإنه شيطان الذي يمر بين يدي المصلي، قال النبي فليقاتله فإنه شيطان. فيقول أيضا شيطان هنا ليست على حقيقتها، إنما هنا رواية في رواية أخرى في رواية أخرى يقول فإن أبى فقاتله فإن معه القرين، يعني يقول أن الأصل المراد هنا المجاز التشبيه بالشيطان وليس أنه شيطان يعني حقيقي. ثم بعد ذلك ننطلق إلى المنطلق السابع والعشرين، وهو ألا يعزل العقل عن محل ولايته ولا أن تعارض السنن بالعقل. يبقى هنا كان هنا في المنطلق في جزئين، الجزء الأول ألا يعزل العقل عن محل ولايته، لأن هنالك آيات كثيرة وأحاديث يعني تحث على استعمال العقل وأعماله فيما يعني خلقه الله له، وألا تعارض السنن بالعقل لأن ذلك قدح في مقام العبودية، قدح في مقام العبودية، فلا بد الإنسان أن يقول سمعنا وأطعنا. وذكر كتاب مشهور جدا لشيخ الإسلام تيمية وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل، وفي تقريبا 5 أو 6 مجلدات وكتاب ضخم يعني للشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه الأمور بتفاصيلها. وذكر أن هنالك من يعارض بعض الحديث لأنه يعني لا يعقلها أو لأنه يستشنعها، مثل حديث مثلا الذبابة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وحديث السحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال ينبغي ألا يعارض العقل السنن والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ننطلق إلى المنطلق 28، فذكر فيه العمل بالحديث الثابت مطلقا راجحا أو أرجح. يقول لابد طالما أن ثبت الحديث لابد أن نعمل به سواء كان راجحا أو أرجح. يقول إذا ثبت الحديث فقد قامت الحجة به بغض النظر عن درجة ثبوته، سواء كان هذا الحديث متواترا أو أحادا صحيحا أم حسنا، طالما أنه ثبت أنه صحيح فينبغي العمل به. فقال يعني هنالك مسلك للبعض يردون الحديث الأقل ثبوتا في مقابل الأقل ثبوتا في مقابل الثابت الأقوى منه لأدنى شبهة تعرض بينه، يعني شوف شبهة بين حديث ثابت قوي الثبوت وبين حديث ويشوف تعارض ولو بسيط أو أدنى شبهة تعارض بين حديث قوي الثبوت وبين حديث أقل ثبوتا، فيقول يعني يبدأ إن هو يرد هذا الحديث الأقل ثبوتا مع أنه كان يستطيع أن يعني يجمع بينهما وألا يعني يرد هذا الحديث الأقل ثبوتا. يعني يقصد طبعا أن هناك قاعدة مشهورة عند بعض الناس يقول العقيدة، تقول هذه القاعدة العقيدة يقين فلا يؤخذ فيها بالدليل الظني لأن اليقين لا يثبت بالظن، وبالتالي رد هؤلاء القوم حديث الأحاد الثابت في العقيدة تطلبا للمتواتر. قالوا لو هنالك حديث متواتر نأخذ به في العقيدة، أما إذا كان أحدا فلا نأخذ به، وهذا الكلام لا يصح. يقول مثلا في حديث تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق، قال بأن الرحمن يكشف عن ساقه للفصل بين الخلائق، فيعني هنا ردوا هذا الحديث لتوهمهم معنى التشبيه في هذا الحديث ولا دليل على قاعدتهم العقيدة يقين فلا يقضي منها بالدليل الظني لأن اليقين يثبت الظن. لا دليل على هذه القاعدة بل الدليل بخلافها على ما هو معلوم مشهور من تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل صحابيا واحدا إلى يعني بلد من البلاد، أرسل أحد الناس إلى مختلف البلدان، أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، وأرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن. فهذا يعني هؤلاء يعني هذا الحديث التي ينقلونها إلى هذه الأقوام ستكون حديث أحد وكانت في أمور العقيدة، فلماذا يأخذون بهذه القاعدة التي ليس لها دليل بل الدليل بخلافها؟ ثم ننطلق إلى المنطلق 29 وهو تفسير النصوص الشرعية ببعضها. يقول لابد أن تفسر النصوص الشرعية ببعضها لا أن تضرب أن نضرب الأحاديث بعضها ببعض، فالنصوص تفسر بعضها بعضها تفسر بعضها بعضا وقد يقيد بعضها بعضا. يقول المتعين، يقول كلام يعني كلام هاما، المتعين أو المتعين في منهج فهم الحديث الواحد أن يفهم في ضوء جمع رواياته الثابتة كلها والموازنة بينها. فإذا تبين يعني إحنا نجمع روايات الحديث، فإذا تبين أنها ليس بينها خلاف فذاك يبقى إحنا كده خلاص ده أمر عايزين. طب لو حصل فإذا وإلا تعين التعرف على سبب الاختلاف، وجدنا في اختلاف بين الروايات، طب تعال نعرف إيه سبب الاختلاف ده بالنظر روايات الحديث، فقد يفسر الإجمال في رواية بالتفصيل في رواية أخرى، وقد يفسر الإطلاق في رواية بالتقييد في رواية أخرى، وقد يفسر الاختصار في رواية بإيراد الحديث كاملا في رواية أخرى، أو رواية تأتي بالنص وأخرى تأتي بالمعنى، أو رواية تأتي صوابا والأخرى تأتي بسبب خطأ من أخطاء الثقات. وهذا كلام هام يعني في منهجية المحدثين. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن في آخر ثمانية كثير من الهرج، قال وما الهرج؟ قال القتل. وحديث أيضا كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، فقال يعني القبر. فيعني يقول أن هذه الروايات يعني فسرت وقد تكون تفسر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فسرت الألفاظ داخل الروايات أو بروايات أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي أو من لفظ إمام من الأئمة أو راوي من الرواة. وبالتالي هذه التفاسير ينبغي أن يعمل بها وينبغي أن نعتني بها كي تفهم النصوص ونفسر النصوص بعضها في بعض. المنطلق 30 ترك التكلف في تفسير النص. الإمام الشافعي يقول إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة فهو على جمله أو على جمله ولم نحمله إلا ما احتمل إلا بدلالة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث والله لا يمل الله حتى تمل. يقول في بعض الناس فسر يعني أحد الناس حتى هنا بمعنى حين، وسبب يقول وسبب الخطأ يعني يقول لك فوالله لا يمل الله حين تمل، يعني يريد أن يفسر الحديث بهذا المعنى. ويقول سبب الخطأ هو منهجية التأويل في أسماء الله وصفاته أو الرغبة في تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفة الملل والتعب، هو مش عايز يثبت لربنا سبحانه وتعالى صفة الملل فيقول حتى هنا بمعنى حين فوالله لا يمل الله حين تمل، فينفي عن يعني يريد أن ينفي عن الله صفة الملل والتعب. قال المصنف يعني يرى أن الراجع أن هذا أسلوب من أسلوب المشاكلة اللي هو مثلا كما قال الله عز وجل وجزاء سيئات مثلها، ومعلوم أن الإنسان حينما يرد يعني السيئة التي تفعل معه فليس ما يرد به سيئة. أيضا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول والإجمال قد يكون مقصودا في هذه الرواية، فلا ينبغي أن نخرجه عن هذا الإجمال بتفسيرها. يعني في بعض الأمور يعني يريد الشيخ أن يوضح أن في بعض الأمور يعني تبقى على إجمالها بلا تفسير بأحسن في يعني كي لا يعني ندخل في أمور قد تدخل بشبهات على بعض الناس. وذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسله يوم الجمعة واجب عن واجب. طبعا هذا يتكلم هنا عن التكلف، يعني من قال فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني من قال حين تملوا ده متكلف. أيضا في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال الإمام القدري وحنفي قال واجب هنا بمعنى ساقط، يعني أخذها بالمعنى اللغوي، يعني حديث الإسلام فسمع واجبة يعني أمر ساقط، يعني ساقط اختطام يعني. فكلمة واجب كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها، فكان الإمام القدري عليه رحمة الله أخذ بالمعنى اللغوي فقال واجب هنا بمعنى ساقط وعلى بمعنى عن، يعني فعايز يقول لك أن غسل اليوم الجمعة ساقط عن كل محتلم. فقال ابن حجر ولا يخفى ما فيه من التكلف. وأيضا في حديث بل احرقهما وحديث لو كسوتهما بعض أهلك فإنه لا بأس به للنساء، فجمع البعض فقال أمر بإحراقهما نتبا ثم لما أحرقهما قال بأن هذا كان كافيا لو فعله. فقال الشوكاني ولا يخفى ما في هذا من التكلف الذي عنه مندوح، أيضا من فعل جمع بهذا الجمع فهو متكلف. وقال الذي قال الإمام الشوكاني الذي قال أنهما قصتان، يعني أن الإمام الشوكاني قال نخرج من التكلف ده إن نقول إن دول قصتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد احرق، يعني قال للصحابي مرة اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص احرقهما، وقال له مرة تانية لو كسوتهما بعض أهلك. فرد عليه المصنف قال هذا أيضا من التكلف، ولأن صاحب القصة واحد وهو عبد الله ابن عمرو بن العاص، ويستبعد يعني أن يتكرر منه يعني المخالفة مرتين. أما المنطلق الأخير والمنطلق الواحد والثلاثون يقول عدم تفسير الآيات والأحاديث بما يتعارض مع السنن الإلهية في الكون والخلق والحقائق العلمية. وذكر يعني أحاديث أمر أحاديث الكسوف والخسوف، وقال البعض يردد سبب الكسوف ذنوب بني آدم، يعني يرى الشيخ إن من يقول إن الكسوف سبب ذنوب بني آدم إن هذا خاطئ، يعني رجل خاطئ أو مخطئ، لأنه على زعم الشيخ أنه ليس هنالك حديث يربط بين الكسوف وبين ذنوب بني آدم. وقال ينبغي أن يعني نهتم بأمرين: حقيقة كونية، نظرة الكسوف والخسوف خاضعة للسنن الإلهية الثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وأيضا بالاستقراء ليس هنالك نص واحد يدل على أن سبب الخسوف ذنوب بني آدم، يدل على أن سبب الخسوف ذنوب بني آدم. فقال لا تنافي بين هذا المعنى وجود جانب التخويف الإلهي، يعني هو لا ينكر أن هذه الظاهرة يريد الله عز وجل بها التخويف، وفي نفس الوقت يقول أنها ظاهرة تتبع السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. ويقول يعني استقرأ هو النصوص وقال ليس هنالك ما يدلل على أن هنالك علاقة بين الكسوف والخسوف وبين ذنوب بني آدم. فمثلا ذكر بعض النصوص فقال فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، فصلوا وادعوا الله ولكن الله تعالى يخوف بها عباده فاذكروا الله. فهنا ذكر الأحاديث ليس هنالك ما يدلل على أن الذنوب سببا في هذه الظاهرة. فيقول وقال ليس المراد أن ذلك يكون سبب الانكشاف، يعني مثلا فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، يعني يقول لك أن المراد هنا مش أن أنت تصلي عشان الصلاة هتكون والدعاء هتكون سبب في انكشاف الكسوف، لكن يقول إنما المراد جعل الانكشاف حدا ينتهي عنده صلاة الكسوف، يعني أن الانكشاف ده على يعني علامة أن أنت توقف صلاة الكسوف بعد أنت بتبدأ في إنهاء صلاة الكسوف على حد قول الشيخ. لكن يعني هنالك تعقيب من أهل العلم في هذا الأمر، يعني الشيخ يقول أنه استقرأ الأحاديث، لكن هنالك روايات قد تشعر بأن بربط هذه الظاهرة بذنوب بني آدم. في أحاديث لما يذكر الشيخ بلفظ فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، ورواية في عند البخاري ومسلم فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. كلمة استغفار دي يعني حط تحتها كذا قد قال ابن حجر والاستغفار سبب لمحو ما فرط من العصيان ويرجى به زوال المخاوف، وهذا يدل على أن الذنوب سبب البلاء، وأن الذنوب سبب البلايا والعقوبات العاجلة والآجلة. قال أيضا الإمام ابن حجر فيه في الفتح الباري فيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف لأنه مما يدفع به البلاء. وأيضا ابن عثيمين عليه رحمة الله وابن باس ربطوا بين هذه الظاهرة وبين ذنوب بني آدم وينبغي الإنسان أن يستغفر في هذه يعني في صلاته ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني يرون أنه لا حرج بين يعني أن نقول أن ظاهرة الكسوف سببها ذنوب بني آدم وأيضا يخوف الله عز وجل بها ولا يمنع ذلك أن تكون ظاهرة حقيقة كونية لسنن إلهية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. فالله سبحانه وتعالى قادر قدير مقتدر سبحانه وتعالى يسبب الأسباب سبحانه وتعالى. وبهذا نقول قد انتهينا من هذا المبحث وإن شاء الله إلى ملخص جديد ومع المبحث الرابع أمثلة وتطبيقات على منطلقات منهجية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا هو الملخص الصوتي السادس من كتاب منهجية فقه السنة النبوية. في هذا الملخص نتكلم عن المبحث الرابع من هذا الكتاب وهو عن أمثلة وتطبيقات على المنطلقات المنهجية أحاديث للتمثيل لمنهجية فقه السنة. اختار الشيخ في هذا المبحث ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحديث الثاني حديث الذبابة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ثم فليغمسه كله ثم ليطرحه كله فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. والحديث الثالث هو حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء في الحديث سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي بني زريق أو بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. الحديث الأول تكلم الشيخ أولا عن دراسة هذا الحديث فقال حمل البعض الحديث على ظاهره غير المراد وهو أن المسلم مطلوب منه تغيير المنكر في أولى المراتب باليد فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. يعني الشيخ هنا يتكلم عن فهم البعض للحديث على ظاهره إن أول شيء أستخدم اليد فإن لم أستطع أن أستخدم يدي فبلساني فإن لم أستطع فبقلبي. فيقول ويعني ويريد الشيخ أن يوضح أن هذا الفهم ليس بالفهم السديد. واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال ليس من الحكمة التغيير دائما باليد يعني مش كل مرة هستخدم اليد طالما أنا استطعت أو أنا عندي القدرة أن أنا أضرب اللي قدامي أو أن أنا أمنعه من فعل حاجة معينة ليس من الحكمة التغيير دائما باليد. ويقول أيضا المقصود في ذلك الحديث هو تغيير المنكر أو إزالة المنكر لا تثبيته. المقصود هو تغيير المنكر أو إزالة المنكر لا تثبيته أو إحداث منكر أكبر منه. يعني ساعات واحد يستخدم يده في مشكلة من المشكلات أو في منكر من المنكرات فيؤدي ذلك إلى منكر أكبر أو يؤدي إلى تثبيت ذلك المنكر وبالتالي أنا لم أستخدم الحكمة في هذا الوقت. ويقول وقد قيل ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف أو بمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. أيضا يقول الإقدام على إزالة المنكر باليد دائما في كل الأحوال مع عدم الحاجة لها هذا أمر ممجوج في العقول والفطر إنني كل مرة أستخدم يدي في كل الأحوال مع عدم الحاجة إليها فهذا أمر لا تتقبله العقول والفطر السليمة. ويقول الشيخ الحديث قد رتب التغيير على حسب الاستطاعة. فيقول معنى الحديث في أحد معنيين. الحديث أولا، الحديث المعنى الأول، الحديث مسوق لبيان وجوب تغيير المنكر، لبيان وجوب تغيير المنكر، ورتب الوسائل للتغيير حسب قوتها في إزالة المنكر، ثم أخبر أن الأمر متعلق بالاستطاعة. فالاستطاعة شرط للتغيير وليست هي كل الشروط، الاستطاعة شرط للتغيير وليست هي كل الشروط. نكرر، الشيخ يقول هنا أن المعنى الأول لهذا الحديث أن الحديث مسوق لبيان وجوب تغيير المنكر، وجوب تغيير المنكر، ورتب الوسائل للتغيير حسب قوتها، يعني اليد أقوى من اللسان واللسان أقوى من القلب في إزالة المنكر، ثم أخبر أن الأمر متعلق بالاستطاعة. ومعلوم أن الاستطاعة شرط للتغيير لكنها ليست كل الشروط، ليست الاستطاعة هي كل شروط التغيير، فهناك شروط أخرى، والأمر يقتضي يعني استخدام الحكمة في استخدام الوسيلة المناسبة. وقال الشيخ إذن الحديث قد جاء لترتيب وسائل التغيير حسب القوة، لترتيب وسائل التغيير حسب القوة، ولم يأتي لترتيب مراحل التغيير أو لترتيب خطوات من يريد التغيير. يعني هي ليست خطوات على حد كلام الشيخ، وليست مراحل للتغيير، إنما هذا يعني يخبرنا بقوة كل وسيلة من وسائل التغيير. المعنى الثاني، المقصود باليد هنا ليس هو الظاهر وهو إعمال اليد، بل التغيير الفعلي، كما قال الله عز وجل ونسب يعني الأمر إلى اليد في بعض الآيات، قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ممكن واحد يعمل ذنب برجله، بفرجه، بعينه، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا فبما كسبت أيديكم، ويعني هنا سبحانه وتعالى فبما كسبت يعني أنفسكم، يعني كل الجسد. وقال أيضا سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس، ويعني فيريد الشيخ أن يلمح هنا أو أن يشير إلى أن اليد ليست يعني مقصودة لظاهرها أو ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هو التغيير الفعلي وتغيير ذلك المنكر. ويقول الشيخ أيضا يضيف أن ثم قد تأتي أحيانا لا تقتضي ترتيبا، لا تقتضي ترتيبا، ودلل على ذلك بآيات، كما قال الله عز وجل ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، يعني قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. طبعا معلوم إن الإيمان والصبر والمرحمة دي الإيمان عموما لابد أن يكون قبل العمل الصالح، لأن الإنسان لو فعل العمل الصالح بدون إيمان لا يقبل منه، فلو جاء متأخرا عن فعل العمل الصالح فلا يقبل منه. فثم هنا لا ليس معناها الترتيب في هذه الآية، وإنما هنا يعني العلماء يقول الترتيب الذكري أو الترتيب في الذكر، كما قال الله عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فطبعا هنا برضو يقول لك إن ثم هنا ليست على الترتيب المعهود. واستدل ببيت من أبيات الشعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. طبعا معروف إن الجد هو اللي يسود الأول وبعدين الأب وبعدين الحفيد. قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. يقول هذا المثال أيضا، هذا الحديث يصلح كمثال لعدم إرادة الوصف العرضي غير المقصود، كما دللنا على ذلك أو دلل شيخ قبل ذلك كحديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم، من حلف على سلعة أو على شيء أنه أعطى فيها أو أعطي فيها كذا، أو قال بعد العصر من حلف على سلعة أنه أعطى فيها كذا، من حلف على سلعة بعد العصر، فقال إن كلمة كلمة بعد العصر دي ليس وصف عرضي، ليس مقصود، ليس مقصودا لذاته. ويقول ويخبر هنا أيضا أن هذا المثال أو هذا الحديث يصلح لمثل هذا المنطلق. ثم تكلم الشيخ عن الحديث الثاني وهو حديث الذباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه كله، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء. وفي رواية أخرى: فامقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. فيتكلم الشيخ طبعا في كلام طويل جدا، اختصرنا هذا الكلام على شبهة أن الذباب، كيف يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصح هذا الحديث، ومعلوم أن الذباب ينقل الجراثيم، ومعلوم أن الذباب ينقل الجراثيم. وتكلم الشيخ عن استعجال كثير من الناس في رد الأحاديث لأن العقول لا تتصورها، أو لأن العقول يعني تستشنعها. فيقول: أثبت الطب صحة الحديث، أو الطب يؤكد المعنى الذي جاء به الحديث. فنحن لا نحتاج إلى الطب لتأكيد معنى أراده النبي صلى الله عليه وسلم طالما أن الحديث صحيح، لكن نستأنس بذلك ونزداد يقينا بفضل الله سبحانه وتعالى. فيقول هنا أن ثبت عن طريق علماء الطب وغيرهم من علماء، يعني العلماء المختصين بالحشرات، أن الذباب ينقل بعض هذه الجراثيم بجسده وبأجنحته ويأكل بعضها، فيتكون مادة سامة، يعني قال يعني الناس تسمى مبعد البكتيريا، فتسمى تكون مادة سامة وتتكون، وهذه المادة اللي هي مبعد البكتيريا تذهب ناحية أحد جناحي الذباب. يعني هو بيأكل المادة اللي هي فيها الجراثيم، وبعد ذلك تتكون مادة مقابل هذه المادة، وهذه المادة بعد ذلك تذهب ناحية أحد جناحي الذباب. فيقول الشيخ يعني متعجبا: فمن أين لابن الصحراء، يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فمن أين لابن الصحراء هذه المسائل الدقيقة الطبية لولا أن الله يوحي إليه. والشيخ قد يعني أشار إلى كتابين هامين في هذه المسألة أو في هذه الأحاديث عموما، حديث أو كتاب مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها لعبد الله بن علي القصيمي أو القصيمي، وكذلك صلاة العصر، وكذلك أشار إلى كتاب الإصابة في صحة حديث الذبابة للشيخ خليل ملا خاطر، ووضح أنه قسم الكتاب إلى ثلاث نواحٍ: الناحية الحديثية، والناحية الفقهية، والناحية الطبية. الحديث الثالث وهو سحر اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وذكر الشيخ أن هنالك ثلاثة شبه في هذا الحديث لمن يعني جاءت عنده هذه الشبه. الشبهة الأولى: الحديث هنا يصدق المشركين في قولهم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية: أنه يزيل الثقة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة، فيعني يريدون أن طالما أنه يخيل إليه فقد يعني يشكك ذلك في كل ما ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك تخييلا أو يصدر عن مس أو جن أو تخييل. الشبهة الثالثة: السحر من عمل الشياطين، وهؤلاء لا يتسلطون إلا على من غفل عن الله، كما قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن كيف يتسلط الشياطين على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرد هو على الشبهة الأولى. أولا أن الكفار يعني كانوا يقولون أقوالا كثيرة صادقة، فالصدق ينبغي أن يصدق ولو من كافر. يعني الكفار يقولون الصدق ويقولون الكذب، فليس معنى أنهم كفار أن لا نصدقهم في أي شيء يخبرون به. فطبعا هو الشيخ هنا لا يقصد تصديق الكفار في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر أو أنه يعني مسحور، لكن يريد الشيخ أن من يقول في شبهته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر صلوات ربي وسلامه عليه أن الكفار يقولون ذلك، فليس معنى أن الكفار يقولون قولا أنهم ليسوا بصادقين، لكنهم في هذه القولة كانوا كاذبين. فابتداء ليس كل ما يقوله الكفار كذبا، لكنهم قد كذبوا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحورا صلوات ربي وسلم عليه، لكن يريد أن يقعد ليس كل ما يقوله الكفار كذبا. ثانيا، الكفار لا يريدون بقولهم هذا أن فلانا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يريدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يصدر عن خيال وجنون في كل ما يقول ويفعل صلى الله عليه وسلم. يعني عايزين يقولوا إن اللي بيقولوا ده كله خيال، جنون، مس إلى غير ذلك. يقول في الرد على دي الشبهة الأولى إن الكفار لما قال الله وقال الكافرون إن تتبعون إلا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ردينا عليه الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية وهي جواز الاختلاط عليه في الوحي عليه الصلاة والسلام، لأن هم بيقولوا إيه، طالما هو يخيل إليه في أمر معين إذن هذا يزيل ثقتنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويرد الشيخ في نقاط أربع فيقول: الأول، علمنا صلى الله عليه وسلم أنه معصوم في علمنا أنه معصوم صلى الله عليه وسلم في تبليغه ببراهين أخرى كثيرة، ليس فقط إن هو يعني صلى الله عليه وسلم طالما أنه سحر معصوم صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا من تأثير هذا السحر، أن يقول شيئا يخالف ما جاء به القرآن والسنة. هذا أولا. ثانيا، هم أيضا ليس معهم دليل على عصمته من الوقوع في السحر صلى الله عليه وسلم، ليس عندهم دليل على عصمته من الوقوع في السحر. ما الدليل عند من يقول هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع في السحر؟ ائتوني ببرهان. الثالث، تواترت الأخبار على أن الرسل قد ينسون، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت، وقال كانت هذه من موسى نسيانا، وقال نسي حوتهما، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه من موسى نسيانا، وقال الله قال لا تؤاخذني بما نسيت، وقال نسي حوتهما، وإن كان هذه الأمور خاصة بسيدنا موسى عليه السلام، وقال بالنسبة لآدم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فلم نجد له عزما، إذن آدم أيضا نسي. وقال الله عن محمد صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني. والشبهة التي أوردوها على السحر تريد أيضا على النسيان، يعني أنتم بتقولوا أن طالما سحر يبقى ممكن يغير ويبدل ويأتي الأمر عن تخييل أو جنون أو إلى ما غير ذلك، كذلك إذا نسي فقد يغير وقد يبدل، إذن ما تريدونه على السحر أيضا يورد على النسيان. ورابعا، يقول نقول لهم هل يجوز أن يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الضلال والغواية؟ يقولون لا. لما؟ يعني حينما نسألهم لما يقول لأن الله عصمه من ذلك، فذلك فكذلك نقول في السحر أن الله تبارك وتعالى عصمه من أن يخطئ في أمور الوحي حتى وإن أصابه السحر صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ وهذا البرهان قاهر لمن تأمله، يقصد البرهان الرابع. الشبهة الثالثة في أمر السحر هي أن السحر من عمل الشياطين، وهؤلاء لا يتسلطون إلا على من غفل عن الله وعن ذكره سبحانه وتعالى. فيقول يقول إن الشيطان إن الضعيف الحقير قد يتسلط على عقل القوي العظيم، فالله عز وجل مثلا قال عن أحد أنبيائه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وكذلك أغوى الشيطان آدم وحواء وأخرجهما من الجنة، ولما قتل موسى القبطي قال هذا من عمل الشيطان، وقال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهي تفسر بقوله سبحانه وتعالى ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال الله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيقول أن الله عز وجل استثنى هنا العباد المخلصين، فهؤلاء يعني لا يتسلط عليهم الشيطان بالغواية. فالمقصود هنا أن تسلط الشيطان بالغواية والإضلال، وليس المقصود إن الشيطان قد يصيب الإنسان بنصب أو يصيبه بعذاب أو يعني يوسوس له. وممكن الاستدلال أيضا بقول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هم الشيطان ممكن يوسوس للمتقين لكنهم قال الله عنهم تذكروا فإذا هم مبصرون. طب التنين اللي الشيطان شغال عليهم على طول ومسلط عليهم، قال الله عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ويختم الشيخ الكلام هنا بأمر هام في قصة موسى عليه السلام، فقال الله عز وجل فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، فيقول كل ما صوب للحديث من نقد وشبهة يمكن أن يصوب إلى الآية الكريمة. طيب هو موسى عليه السلام هو يخيل إليه وهو يعني نبي أو يعني كان نبيا في هذا الوقت عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أرسل إلى فرعون، أرسل إلى بني إسرائيل وكذلك دعا فرعون، فكانت هذه الآية أن حبال وعصي هؤلاء القوم بسبب سحرهم يعني خيل إلى موسى وإلى القوم أنها تسعى. فمن يريد أن يصوب نقده وشبهته على الحديث يعني ممكن يعني هذا أيضا يجعله يصوب نقده للآية، وهذا يعني لا يقول به صاحب الشبهة. إذن الحديث صحيح الإسناد والمعنى ولا معقول يعارضه كما رأيت فوجب قبوله. ويقول الشيخ ما فائدة وقوع هذه الأعراض المتنوعة بالأنبياء يعني من مرض وسحر وابتلاءات في الأجساد وغيرها، يقول وهم خير خلق الله سبحانه وتعالى. فيقول هنالك فوائد ترجع للعقيدة، وذكر فائدة وهي لكي لا يغلو الناس فيهم، لكي لا يرفعوا لهم فوق مقامهم فهم في مقام الأنبياء، فهناك من أصابه الغلو في الأنبياء فرفعهم في مقام الإله سبحانه وتعالى. وهنالك أيضا فائدة أخرى قد قرأتها في مصدر آخر أن في ذلك تصبيرا وتسلية لأصحاب الأمراض وأصحاب الأسحار من سحر ومن يعني أصابه مس أو أصابه سحر أو أصابه عمل أو أصابه مرض، فيقتدي بأنبياء الله سبحانه وتعالى ويتصبر ويتسلى بحالهم، فهم قد أصابهم الأمراض وقد أصابهم السحر وقد أصابهم الابتلاءات فصبروا، فلا بد أن يصبر كما صبروا. يقول الشيخ هنا فحديث السحر ونظائره يقوي الإيمان والتوحيد لا كما ظن هؤلاء أن فيه خدشا للدين وأصوله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو التلخيص الصوتي السابع والأخير لكتاب منهجية فقه السنة. في آخر الكتاب مثل الشيخ بأحاديث أخرى للتطبيق على المنطلقات، وذكر عددا من الأحاديث يعني أظن عشرة أحاديث الحديث الأول: من سن في الإسلام سنة حسنة. وذكر يعني الرواية، رواية الحديث، حديث عن من حديث جرير رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجداب النمار متقلد السيوف، عمتهم من مضر، بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. ثم يعني ذكر الرواية، وفي آخر رواية ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وذكر الشيخ أن للوصول إلى معنى الحديث الصحيح أنه ينبغي أولا التأكد من ثبوت الحديث وصحته، هل الحديث صحيح؟ طبعا الحديث صحيح. وما المراد بالسنة الحسنة والسيئة هنا في الحديث؟ وأيضا تقسيم الناس البدعة إلى بدعة سيئة وبدعة حسنة، ويعني رد الشيخ على هذا التقسيم وأن ذلك ليس بتقسيم صحيح، وبيان سبب ورود الحديث. يعني من يتأمل في سبب الورود وفي سياق هذا الحديث سيفهم معنى السنة الحسنة والسنة السيئة. يقول الشيخ: ويعني يضاف هذا الحديث إلى جانب أحاديث أخرى أو نصوص أخرى، نصوص أخرى، كقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فينبغي أن نجمع النصوص التي في الباب مع بعضها البعض لكي نفهم معنى الحديث. ويقول الشيخ أن الصحابي هنا الذي جاء بهذه السرة لم يبتدع ولم يعني يخترع سنة حسنة من عند نفسه، وإنما امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته، فهو مطبق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أثنى عليه الرسول وحمد له فعله. فالمقصود بالسنة الحسنة هنا ليس الابتداع، بل التطبيق لما دعت إليه نصوص الدين من أوجه الخير. يبقى تطبيق نصوص يعني تطبيق النصوص النبوية، ده هو المقصود به السنة الحسنة، أن أطبق السنة النبوية، يعني إن هجرت أو إن بخل الناس أو إن يعني زهد فيها الناس، فحينما أطبق السنة النبوية في أوقات زهد الناس أو في أوقات بخل الناس، فهذا هو السنة الحسنة، أو هذا هو مثال للسنة الحسنة. الحديث الثاني: حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. عن أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواية أخرى: أنا توضأ من بئر مضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وفي زيادة إلا ما في زيادة أخبر الشيخ أنها ضعيفة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. وأخبر أن هذه الزيادة ضعيفة، ولكن قال لا، لكن ليس معنى عدم ثبوت هذه الزيادة أن معناها أن نرد معناها، فقد يكون المعنى صحيحا بدلالة حديث آخر. ونقل الإجماع، ونقل كلام ابن المنذر في الإجماع، قال: أجمع العلماء على أن الماء القليل، على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. إذن أثبت هنا المعنى أن يعني الزيادة معلوم أنها ضعيفة لكن معناها صحيح، فقد تثبت يعني حديث آخر أو بإجماع إلى غير ذلك. فقال الشيخ: نجمع الأحاديث في الباب، حديث الباب اللي هو الماء طهور لا ينجس شيء، وكذلك حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعربي الذي بال في المسجد، وحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبعا. فإذا ما نجمع النصوص التي في هذا الباب يتضح لنا معنى الحديث. يقول قد يظهر يعني في حين جمعنا لهذا الحديث يعني لبعض الناس تعارض في الظاهر في أول الأمر، لكن الحديث هنا يدل، هذا الحديث حديث بئر بضاعة يدل على طهورية ماء بئر بضاعة. والسبب، ما السبب في ذلك؟ أن الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، المراد به هنا الماء الكثير كحال بئر بضاعة. فإذا كان الحال الماء كثير كحال بئر بضاعة فالماء طهور لا ينجس شيء. ويقول: ليس في الحديث دليل على أن إلقاء هذه الأشياء كان من عادة الناس ومن عادة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كيف يظن ذلك يعني بأشرف الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أن يعني نقل كلام العلماء، أن كلام الإمام الخطابي عليه رحمة الله في معالم السنن، أن السيولة كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها. الحديث الثالث: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولحسبها ولجمالها ولدينها. يقول: هناك من فهم من هذا الحديث جواز استمتاع الرجل بمال زوجته بل والحجر بل وجواز جواز الحجر عليها. فيقول الشيخ: لابد من قراءة باقي النصوص، يعني هناك نصوص مباشرة كما قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وكذلك في هناك نصوص غير مباشرة كقول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. فحينما يعني نضم هذا الحديث لهذه النصوص الأخرى يتضح معنى الحديث. كذلك القاعدة الشرعية، القاعدة الشرعية: لا ضرر ولا ضرار. فيقول: المعنى الصحيح الإخبار عن حال الناس في أمر الزواج، يعني ده حال الناس عموما، الناس بتتزوج لأجل واحدة من هذه الأربع، وأنهم ينظرون إلى تلك الأغراض الأربع. يقول: هذا الحديث في نظر الناس لا في نظر الشرع، يعني وطبعا نحن عارفين أن في آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم هنا إلى يعني ما يرغب فيه الشرع، اللي هو أن تتزوج المرأة لدينها. الحديث الرابع: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. قال الشيخ: المراد هنا إن الناس عادة يقع فيهم التشاؤم في هذه الأشياء الثلاثة، وقال إن هناك بالإضافة إلى ذلك شؤما يحصل عادة في هذه الأشياء الثلاثة، وليس هو المعنى المذموم شرعا اللي هو التشاؤم، يعني إنما يعني هذا يحدث عند الناس بسبب ما قد يحصل من سوء وصفات مذمومة في هذه الأشياء الثلاثة. الحديث الخامس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، وذكر يعني أن هناك أحاديث تذكر صورا متعددة وروايات مختلفة للتشهد. فيقول يعني: هل نرجح بين هذه الصور أم نقول بالنسخ أم نتوقف أم ماذا؟ فيقول: إن المتعين تجاه هذه الأحاديث الأخذ بها كلها، الأخذ بها كلها ونظرا لصحتها وقيام الحجة بها. ويعني يقول: أقر، يعني ينقل كلام الإمام الشافعي أنهم يعني الصحابة الكرام أقروا على هذه الصور وعلى هذه الصيغ للتشهد، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كما أقرهم صلى الله عليه وسلم على أحرف القرآن التي نزل بها القرآن. فيقول إذا أقروا على أحرف القرآن فالتشهد من باب أولى أن يقروا عليه. وذكر صورا أخرى من يعني تشبه هذا الأمر كألفاظ الأذان ودعاء الاستفتاح وصلاة الخوف. هناك يعني أكثر من صورة للأذان ودعاء الاستفتاح وصلاة الخوف، يذكر أن يعني الأمر هنا يعني يشبه هذه الأمور. وذكر الحديث الثالث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، يعني نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. ويقول نضم هذا الحديث إلى حديث من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وحديث أيضا من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله يقول وأقم الصلاة لذكري. فيعني كأنه يقول هنا يعني قد يظهر للناس بعض التعارض أو لبعض الناس بعض التعارض بين هذه الأحاديث. فيقول الشيخ يعني ذكر كلاما للإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه أخبر أن التفريق في هذا المنع بين النافلة والفريضة، فيحمل هذا النهي على صلاة النافلة بخلاف الفريضة، بل تصلى إذا فاتت في أي وقت مسارعة لأدائها. ففرق بين النافلة والفريضة. وإن كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا صلى يعني أيضا صلى ركعتين بعد العصر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني ركعتين عن سبب هاتين الركعتين لما رأى الصحابة ذلك ويعني استغربوا هذا الأمر، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شغل بوفد من الوفود عن صلاة سنة الظهر البعدية، فصلىها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فلما نجمع النصوص ونفهم يعني أن هنالك فرق بين يعني أن يعني يقصد الإنسان التطوع في أوقات النهي وبين أن يقضي ما فاته من فريضة أو من نفلة. الحديث السابع ألفاظ الأذان. طبعا هناك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي رأى الأذان في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها رؤيا حق، ثم قال يعني ألقها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، فأذان بلال بدون الترجيع، يعني أذان بلال بدون الترجيع، يعني لم يكرر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله. أما في أذان أبي محذورة وهو أيضا مؤذن من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكره بالترجيع. فيقول هذا ثبت، هذا الحديث ثابت وهذا الحديث ثابت، فلا يعني حرج أن يعني أن نؤذن بهذا يعني بصيغة أذان بلال أو بأذان أبي محذورة طالما أن الحديثين صحيحان. الحديث الثامن حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة، أمامة بنت زينب رضي الله عنها. فيقول حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. فيقول في هذا الحديث جواز حمل الصبي فرضا كان أو سنة إماما أو مأموما، لأن في رواية حديث وهو يؤم الناس في المسجد. يقول وأيضا يستفاد من هذا الحديث الأصل طهارة الصبيان وملابسهم، مثل ويقول أن مثل هذه الحركات لا تبطل الصلاة إذا كانت عن حاجة، أما إذا كانت عن غير حاجة فقد تضر بالصلاة وقد تبطلها. وذكر يعني حكمة، ذكر أن هنالك يعني على حد قول الشيخ أن هنالك حكمة عظيمة من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لأمامة، وهي إظهار مكانة الأنثى في الإسلام، لأنهم كانوا يعتقدون في الجاهلية يعني أن الأنثى أو كانوا يأيدون البنات، وكما قال الله عز وجل إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ولكن ذكر الشيخ أيضا نقل كلاما وهو يعني كلاما قد يكون يعني أوجى من هذه الحكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة خشية من بكائها أو لم يجد من تحملها، يعني وقد يكون من الحكمة أيضا يعني قد تشوش على المصلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تحرك من أجل مصلحة الصلاة صلى الله عليه وسلم فحمل أمامة، كما أيضا احتمل الحسن والحسين في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. الحديث التاسع إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه. فذكر شيخنا لابد من يعني منطلق ذكره قبل ذلك التأكد من ثبوت الحديث، ويقول أن هذا الحديث ضعيف مضطرب كما أخبر ابن الصلاح عليه رحمة الله. فيعني هذا الحديث بهذه بهذا اللفظ يخبر أنه ضعيف وأنه مضطرب. الحديث العاشر: لا صلاة لمن لم يقرأ، وهو الحديث الأخير معنا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. وأيضا لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فيقول الشيخ بمجموع هذا الحديث يدل ذلك على يعني نفي الصلاة الشرعية، يعني كأنه يقول أن الصلاة هنا باطلة طالما أنك لم تقرأ بأم الكتاب، فهذا هنا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية، فهو هي نفي للصلاة ولحقيقة الصلاة لا نفي كمال. ويقول أيضا وجوب يعني يؤخذ من هذه الأحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، بل يدل على شرط أنها شرط صحة للصلاة لا من واجباتها فقط. ويقول أيضا أنه يستدل بهذه الأحاديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل الأحوال، في يعني حال الإمام وحال المأموم والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية. ويقول أيضا استدل بها أن من أسقطها، يعني يقول أن هناك من استدل على إسقاط الفاتحة عن المأموم بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، ثم ذكر الشيخ أن هذا الحديث ضعيف، يعني الذي أسقط قراءة الفاتحة حتى هنالك من أظن الحنفية قد أسقطوها في الجهرية وفي السرية، فاستدلوا بحديث من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث يقول الشيخ أنه ضعيف. واستدل من أسقط عن المأموم في الجهرية بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، والحديث عند مسلم. قال الشيخ ولا دلالة فيه على إسقاط الفاتحة عن المأموم في الجهرية لإمكان الجمع بين الأمرين فينصتوا فيما عدا الفاتحة، ينصت المأموم إذا قرأ فانصتوا فيما عدا الفاتحة، أما في الفاتحة فلا ينصت مثلا، أو أنه يقرأ في سكتات الإمام. ويقول مما يرجح أنه ينصت فيما عدا الفاتحة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه صلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ويقول أيضا يعني هذا يدلل على وجوب أن الفاتحة شرط صحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته علمه من ضمن ما علمه يعني الفاتحة الكتاب، وأفعل ذلك في صلاتك كلها، وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني هذا كله يدلل على وجوب أو شرط صحة أن الصلاة أن الفاتحة شرط صحة للصلاة. بعد كده الشيخ بدأ يدي أحاديث مقترحة أن احنا نبحث فيها، وهي أحاديث مهمة أيضا نستطيع أن نطبق يعني منهج الشيخ فيها والمنطلقات التي أخبر بها، ويعني كيف نرجح بين الأحاديث إن تعارضت في الظاهر، وكيف يعني نقول بالنسخ أو بالتوقف أو يعني فذكر أحاديث، منها حديث الماء من الماء، وحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وذكر حديث أيضا الوضوء من مس الذكر، وحديث الآخر هل هو إلى بضعة منك، وذكر حديث الثيب والثيب جلد مئة والرجم، يعني جمع هنا للثيب بجلد مئة والرجم، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجم ماعزا والغامدية رضي الله عنهما بدون جلد، فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ وأيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وكيف نجمع بينه وبين حديث النهي عن الشرب قائما؟ بهذا نكون بفضل الله سبحانه وتعالى قد انتهينا من تلخيص هذا الكتاب، وكذلك التعقيب والتعليق عليه في بعض الأمور المشكلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الشيخ هذا الجهد العظيم، وأن ينفع به، وأن يوفقنا دائما للعلم النافع وللعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم وجزاكم الله خيرا.